عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي، كلكم عار الا من كسوته فاستقسوني اكسكم. يا عبادي، انكم تفتنون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص من لحيتي اذا ادخل البحر. يا عبادي، انما هو اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. رواه مسلم. عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه كما جاء في حقه أصدق من أقلة الغبراء وأظلة السماء، أصدق الناس لهجة، وأزهده في الدنيا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وقد ظلمه كثير من الناس فيما يتعلق بأمر الدنيا، واتخذوا زهده ذريعة إلى مبادئ فاسدة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان زاهدا في الدنيا وليس لديه الأولاد، وكان يكتفي بما في يده، لكم من شخص خرج مما في يده إلى الله ورسوله. فالصديق رضي الله تعالى عنه يأتي بكل ما يملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق شيئا، فيقول له: يا أبا بكر، ماذا تركت لعيالك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله. لم يتهم أبو بكر بما اتهم به أبو ذر، ولكن رأى بعض الناس في سيرته ما يوافق مناهجه فادعوا دعوات عليه. ونعجب لماذا تركوا أصحاب رسول الله جميعا الذين كانوا يملكون البيوت والضياع والتجارات والنار الطائل ويأتون إلى أبي ذر. عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد يجهز جيش الأسرة من ماله الخاص، لماذا لم يتأسوا بعثمان ويطلبون الدنيا من حلها ويصرفونها في سبيل الله؟ ابن عوف لما جاءت تجارته يتصدق بالعير وما تحمل، يعطى ارباح 100% ويقول: عندي زيادة 10 أضعاف. فيقول التجار: نحن تجار المدينة ولا يوجد احد غائب يعطي اكثر من الضعف. فيقول: هي في سبيل الله الحسنة بعشر أمثالها. لماذا لم يتخذوا ابن عوف التاجر الكبير ولم يتخذوا عثمان؟ لماذا لم يتخذوا الزبير مثالا؟ هم احدى زوجات او ربع الثمن، كان عنده اربع زوجات والاربع لها الثمن، الواحدة منهم بمئات الاف الدنانير كانت حصتها. كان له في المدينة وفي مصر وفي العراق وفي الشام البيوت والضياع. لماذا لا يأخذون هؤلاء أسرة لهم ويأتون إلى أبي ذر؟ يكفينا بأنه أصدق الناس لهجة كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده. وفعلا لما حصل بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الشام بعض الشيء، اشتكى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فطلبه عثمان بجواره، فجاء إلى المدينة بطلب من عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم رغب أن يكون بعيدا، قال: لا تبعد عنا كثيرا. فجاء إلى الربضة وسكنها وفيها مات رضي الله تعالى عنه. يروي لنا هذا الإمام الجليل والصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيما يرويه عن ربه. هنا يقف علماء الحديث وعلماء المصطلح في هذا التعبير. هذا التعبير يأتي في القسم الذي يسمى الأحاديث القدسية أو القدسية. والأحاديث القدسية هي المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل البعض: أليس كل شيء من القرآن ومن الحديث النبوي والأحاديث القدسية والكتب السابقة كله من الله؟ جاء في حق السنة النبوية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فقال: نعم، الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة المطهرة، وهذا وإن كان الأصل فيها وحي من الله إلا أنه أسند إلى رسول الله أمعبر عن هذا بمنطقه الخاص وبأسلوبه النبوي الكريم. يقابل هذا القرآن الكريم، هو من عند الله ولكن ليس لأحد حق التصرف في إيراده، ولا يجوز أن يروى بالمعنى، ويشترط فيه أن ينزل به جبريل عليه السلام من الله إلى رسوله. الحديث القدسي وسط بين القرآن وبين السنة النبوية، قد يأتي به جبريل، قد يراه صلى الله عليه وسلم مناما، قد ينفث في روعه، قد يلهم إلهاما، كل ذلك من أقسام الحديث القدسي. إذن ما الفرق بين الثلاثة؟ قالوا: أما الأحاديث النبوية والمعروفة بالسنة المطهرة فهي ما قاله صلى الله عليه وسلم ابتداء، كما قال جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إنما الحلال بين وإنما الحرام بين، وقد يجمع خلق أحدكم في بطن أمه كذا، إنما الأعمال بالنيات، إنما كل هذه يقوله صلى الله عليه وسلم مسندا إليه. أما القرآن فهو ما نزل به جبريل من الله على رسوله، والحديث القدسي كما أشرنا يأتي بلفظه يوحى بنعماه ويسند إلى الرسول أن يش أن يبينه، ولكن في إيراده صلى الله عليه وسلم للناس يقول فيما عن ربي، أو يقوم بما أمرني ربي، أو أوحي أوحى إلي ربي، أو عن رب العزة، أو عن الله تعالى. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بالحديث القدسي يسند الرواية إلى الله، كما أن الصحابية يسند الرواية في السنة إلى رسول الله. فرسول يقول قال الله تعالى كذا. والفرق بين الثلاثة، أولا بين القرآن والحديث القدسي، لأن كل منهما يسند إلى الله، القرآن كلام الله والحديث القدسي من الله. قالوا الفرق بينهما أولا في المصدر، القرآن لابد بمجيء جبريل به من الله إلى رسوله، وقالوا الوحي من حيث هو أهم من أن يأتي به ملك، لأن الوحي في اللغة هو الإعلام بخفية. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، قال أحيانا يأتيني الملك كصلصلة الجرس فيأخذني الوحي ثم أنفصل عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك في صورة رجل. الأولى قالت وهو أشقه علي، والثانية قال أحيانا يأتيني الملك في صورة رجل فأخذ عنه. وذكروا من أحوال الوحي أن يكون مناما وأن ينفث في روعه ويلهم، ولكن اتفقوا على أن القرآن لم يأخذ لا مناما ولا إلهاما ولا نفثا في الروع، إن لا بد أن يتلقاه بواسطة الملك، إما يأتيه كصلصلة الجرس وإما يأتيه الملك في صورة رجل ويعلم أنه جبريل ويلقي عليه القرآن الكريم. بقية أنواع الوحي يمكن تأتي إلهام نفث في روعه، والنفث في الروع قد يكون لبعض عباد الله الصالحين ممن يلهمهم الله الحق. وقد جاء في قصة رقية الفاتحة، بعث صلى الله عليه وسلم سريا فجاءوا ليلة ونزلوا على حي من العرب وطلبوه القراء على عادة العرب، قالوا أنتم جئتم من عند الرجل السابق فليس لكم عندنا شيء، اذهبوا عنا. فذهبوا عنهم، ولما نزلوا قريبا منهم سلط الله عقربا على سيد الحي فلدغته، فجاء واحد منهم قال هل فيكم من راق؟ واحد قال نعم انا راق. قال هلم اليه وما شامع، قال سيد الحي قد لدغ بعقر، قال والله لا ارقيني لكم حتى تعطونا جعلا، طلبناكم القرى ان تنعتم. فجعلوا له قطيعا من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فإذا به ينشط وكأنه أصيب بشيء، فجاء بالغنم يسوقه، فقال له أصحابه بما جئت به؟ قال رقيت لهم سيد الحي كما جاء الرجل. وكيف تأخذ أجرا على ماذا فعل؟ قال قرأت سورة الفاتحة. كيف تأخذ أجرا على قراءة كتاب الله؟ واختصروا في أخذ الأجر، نقتصرنا ناكل من كمش الله حتى نرجع إلى رسول الله ونسأله. احتفظوا بالغنم وجاءوا إلى المدينة فأخبروا رسول الله بالخبر، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموه واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال للرجل وما أدراك أنها رقية؟ قال ايش فرق؟ اضرب الفتح. قال وما ادراك انها رقية؟ قال شيء نفث في روعي. انها احسست بهذا الاحساس ووجدت هذه الروحية وصرحت اليها وقرأت والله سبحانه وتعالى اجابني. فاذا كان شخص من عامة الامة ينفث في روعه ما يوافق الحق فسيد الخلق صاحب الرسالة من باب اولى، وما ينطق عن الهوى. اذا القرآن يفترق عن الحديث القدسي في مصدره، القرآن لا بد من ان يأتي به جبريل، الحديث القدسي ليس بلازم. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، الحديث القدسي يمكن روايته بالمعنى. القرآن بلفظه من كلام الله، والحديث القدسي ليس بلازم ان يكون بلفظه من كلام الله. القرآن لا يمسه إلا المطهرون، الحديث القدسي لا يشترط فيه ذلك. القرآن ركن في الصلاة من الفاتحة أو غيرها، الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، بل ربما لو تعمده لبطلت به الصلاة. القرآن عندما لا يرى جواز بيعه، الحديث القدسي خلاف ذلك. القرآن الحرف فيه بعشر حسنات، الحديث القدسي بخلاف ذلك. القرآن من جحد منه حرفا واحدا كفر، الحديث القدسي لو نسى الحديث كله وقل ما صح سنده لو كفر بذلك. القرآن لا بد ان يكون ثبوته متواترا من الله الى جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتواتر الى في الأمة الى ان يصل الينا. الحديث القدسي ليس بشاق فيه، قد يكون حديث قدسي وسنده ضعيف. اذا تلك هي الفوارق بين الحديث القدسي الذي ينسب الى رب العزة سبحانه فيما يرويه عن ربه، وبين القرآن الكريم الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الحديث النبوي فهو الذي يرويه الصحابي، سمعت رسول الله يقول كذا، قال لنا رسول الله كذا. وعلى هذا تكون السنة كما قالوا اقوالا وافعالا وتقارير، وبعضهم يقول اخلاق للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ابو ذر رضي الله تعالى عنه يقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ايش؟ عن ربه. اذا هذا الحديث من الاحاديث الايش؟ التي تسمى الاحاديث القدسية. وقد جمعنا المجمع العلمي او المجمع العلمي في القاهرة، بعضهم يقول صحت 100 حديث، والمجمع جمع الى حوالي اكثر من 300 حديث الى غير ذلك بحسب ما جاء في كتب السنة، سواء من صحيح البخاري او مسلم او ابي داود الترمذي النسائي ابن ماجه او ما جاء في موطأ مالك. كل كتب السنة كما تروي السنة النبوية تروي ضمنها الاحاديث القدسية، لانها وان كانت قدسية تروى عن رب العزة، لكن من الذي يرويها عن رب؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي تجمع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرى فيه العلماء انه جامع شام، وانه من ابرز الاحاديث او الجوانب التي تبين سعة فضل الله وقوة رحمته وعطفه بعباده. والحديث ينظر فيه من حيث الاسلوب ومن حيث المنهج. اما الاسلوب انظر في اوله، مستهل الحديث ماذا؟ يا عبادي. اذا اصغينا الى هذا النداء وتنعمنا مدلوله يا عبادي، يا حرف نداء وينادى بالهمزة ازيد وبالهاء هزيد، ويا انما تكون للبعيد والهمزة تكون للقريب والهاء للوسط، والبعيد تناديه يا حتى ينتبه الصوت ويبلغ من كان بعيدا عنك، او ويكون البعد اما بعد مكان واما بعد منزلة. فاذا كان شخص رفيع المنزلة لا تكون له أأمرنا أملكنا، يا ملكنا يا أميرنا، تمد الصوت تكريما له لرفعة منزلته. فإذا كان قريبا منك بجواره قلت يا أخي، كأنك جعلت ألغيت دنو المكان وجعلت بعد المنزلة ورفعتها كالبعد المكاني، واستعملت يا في النداء لعلو منزلته عندك. ومن علو المنزلة العطف والرحمة وحب الخير، ونجد هذا الاسلوب يتكرر في كتاب الله. ابراهيم عليه السلام مع ابيه يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وكل ذلك في مقام العطف على ابيه والشفقة عليه. وكذلك نوح حينما ينادي ولده، وهكذا لقمان حينما وعظ ابنه، كل ذلك يكرر يا بني يا بني. لأي شيء؟ لا كما يقول بعض الناس تلذذا باللفظ البنوة او الابوة او العبودية، لا، بل اظهار العطف والرحمة والشفقة. يا عبادي، تتكرر هذا النداء في هذا الحديث 10 مرات، كل ذلك لأي شيء؟ كل جملة تدل على الرفق والعطف والرحمة من المولى سبحانه وتعالى. فالأولى يا عبادي، تنبيه، استمعوا، اصغوا لما أقول، توجهوا إلي، ابنوا مني. ماذا يا ربي؟ أنتم عبادي، وهو المولى سبحانه برحمته وبشفقته وبلطفه اعلموا، احذروا الظلم. فأنا يقول سبحانه وهو الملك القادر القاهر، وهو رب العزة، وبيده مواسم الخلق، ولا يسأل عما يفعل. يقول حرمت الظلم على نفسي، مع انه سبحانه لم يتوجه اليه ظلما، لان الظلم ما هو؟ قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او الظلم هو الانتقاص، لكن الحقيقة بان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او تصرف المالك في غير ملكه، وهو رجع للاول. فاذا كان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمولى سبحانه لا يضع شيئا الا في موضعه. واذا كان الظلم تصرف الانسان في غير ما يملك، الكون كله ملك لله، وكل تصرف من الله فهو في ملكه، وهو في خلقه اينما كان. اذا لا يتوجه الى الله ظلم، ولا حاجة الى النقاش هل الظلم ممكن في حق الله او ليس بممكن، هذا تحكم على الله. الله يقول ويخبرنا اني حرمت اي منعت وتنزهت عن ان اظلم، مع انه لا يسأل عما يفعل. اذا مقدمة، ويجب ان نتأسى ويتأدب ونتعلم. وجعلته بينكم محرما، لماذا؟ لانهم عباده. فاذا كان هو لا يظلم، واذا وقع منه ظلم على من؟ على عباده. هو يظلم عباده لانه يرحمهم، فكيف يقبل من غيره ان يظلمهم؟ لاحظين هذا يا اخوان، اذا كان المولى لا يظلم احدا من خلقه، فكيف يرضى باحد يظلم خلقه؟ ما يرضى بهذا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بصيغة المبالغة. قد يقع بعض الظلم دون ما علم، والرواية الاخرى فلا تظالموا بدون تضعيف، اي المشاركة، لا يظلم بعضكم بعضا. واذا وقفنا عند هذا النداء الاول، وهو عدم الظلم بين الخلق، وكان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او المصطلح عليه عند الناس الظلم الاعتداء على حقوق الاخرين، الظلم التصرف في ملك الاخرين بغير اذنهم. يقول علماء التوجيه والتربية والتشريع، ما فنت امه الا تحت صوت الظلم، وما وقعت مصائب في الامة ولا ابتليت بامراض ولا ببلايا ولا بثناء نهائي الا بسبب الظلم. ويقولون ان رفع الظلم عرف في التاريخ من مئات الاف السنين، وفي ملوك الفرس وقبلهم، وفي العالم باسره كان يحذر الظلم ويتجنبه، وبعض الملوك كان يجعل له نافذة ويكتب عليها نافذة المظالم. وكل من كانت له مظلمة من عامل، من خادم، من اي شخص له سطوة او سلطة، كتب ظلامته والقاها، لان عماله كانوا لا يبلغونه مظالم الامة، فكان يتولاها بنفسه. وجاء الاسلام وبين لنا صلى الله عليه وسلم، وبين لنا القرآن، الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا كان الأمر كذلك أولى من يراعي قضية الظلم والعدالة المسلم، لأن الله سبحانه يخبره بأنه تكرم وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم أن يرتكبوا ذلك فلا تظالموا. ونعلم ما جاء في التاريخ الإسلامي من العدالة، وأول تمثيل للعدالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حينما يستعيذ بالله من أن يظلم أو يظلم أو يبغي أو يبغى عليه، وفي موقف من أحرج مواقف الإسلام في أرض المعركة في بدر، العدو 3 أضعاف المسلمين وبعدد وعدد متناه، والمسلمون خرجوا لأخذ عير لا شوكة لهم، ويصف المسلمين ليلتقوا تتقابل قوة الحق مع قوة الباطل، الإسلام بنوره والكفر والشرك بظلامه وضلاله، ويسوي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كما يسوون في صفوف الصلاة لتراصهم، إن الله الذي يقاتل في سبيل كأنهم ايش بنيان مرصوص. فجاءت السيرة بأنه عبد رجلا بالقضيب في يده هكذا على بطني، فقال أوجعتني يا رسول الله، أوجعتك حينما أعديك لتصفف الصف؟ قال أوجعتني يا رسول الله. فيكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه ويعطيه القضيب ويقول اقتد لنفسك مني. وين هذا جماعة؟ من حقه أن يعدى الصفوف، لو أي قائد في معركة هذه وأي جندي أو عريف أو يقدم عنده وقال كلمة مثل هذه ربما سطعه على وجهه، احنا في وقت المدح ولا في وقت أوجعتني ولا كذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموقف يكشف عن بطني ويعطيه القضيب ويقول خذ حبك مني، فيأتي ويهوي على بطنه صلى الله عليه وسلم فيقبله، ايش هذا حبك؟ قال نعم يا رسول الله. ما الذي حملك على هذا؟ هذه حيلة، ما الذي حملك عليها؟ قال يا رسول الله الموقف كما ترى وبين الحياة والموت، فلا ادري احببت ان يكون اخر عهدي من الدنيا بك يا رسول الله. الذي يهمنا ايش؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم نفسه لأحد أصحابه في أحد المواقف يقول خذ حقك مني، يبقى في هناك مثال للعدالة في وقع هذا؟ لا والله. ثم بعد ذلك النصوص المتضافرة عنه صلى الله عليه وسلم في القضاء وفي الشهادة وفي التحذير من شهادة الزور إلى غير ذلك، ويأتي بعده الخلفاء الراشدون ويأتي عمر رضي الله تعالى عنه ويتكلم ويخطب الأمة كلها ويتولى المظالم بنفسه، إلى حد أن يقول لو أن شاة بدبلة كسرت رجلها لكان عمر مسؤول عنها، ويتتبع الناس في الليل ويسمع العجوز تشتكي ويسألها ما سيئة عمر فيكم، تقول عمر لا جزاه الله خيرا. لماذا؟ قال سأل عنك، قال ما يدري عمر عنك، قالت هذه المشكلة كيف يكون أميرا على الناس ولا يدري عن بعض الأفراد، فقل أتبيعين مدينة عمر منك ويذهب ويأتيها بالمال والطعام، قل بيعي علي مظلمتك عند عمر. قالت وما يدريك؟ قال إني مشفق عليه من النار، لا يظلم أحد بجواره. ملك الحبشة آنذاك ماذا كانت ديانته؟ نصراني، ما بلغته الدعوة، ومع ذلك يقول ويقرر صلى الله عليه وسلم إن بالحبشة ملك، ملك ايش؟ عادل، لا يظلم أحد بجواره، أرى أن تذهبوا إليك. فيذهب إليه المسلمون وتتجلى شهادة رسول الله لملك الحبشة، بعد ما راحوا نزلوا لسه ما دري عنهم الملك. قريش علمت بماس بمن وصل إليه يسلم عمرو بن العاص وهو من جهات العرب وكان صديقا للنجاشي يأتيه بالهدايا والتحف من مكة ومعه صاحب. فجاء ودخل على الملك وسجد له على حسب عادته ثم قال ما بك يا عمر؟ قال إن أشخاصا سبقوا لا هم على ديننا ولا دخلوا في دينك وجاءوا إلى أرضك يفسدون فيها وقد أرسلنا قومنا بهدايا إليك لتربهم عليهم. ماذا قال الملك؟ فرح بالهداوة وبصديق. قال لا والله قوم لجأوا إلي ووصلوا إلى أرضي أسلمهم إليكم قبل أن أسألهم لا حتى أحضرهم وأسألهم وماذا عندهم. عين القضاء الذي بينه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه حينما أرسله إلى اليمن قاضية. قال يا رسول الله قاضي وأنا عمر ما قضيت ألا أعرف القضاء؟ قال إذا أدلى إليك خصم فلا تحكم له حتى تسمع من خصمه الثاني. قال علي والله لقد علمت القضاء من ذلك الوقت. فهو الملك جاءه صديقه وجاءه بهدايا من أن يسلم إليه أقوام ما دخلوا في دينه وهربوا من دين أقوامهم يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك نعرف منهم لكن لا العدالة. فلما جاءوا وبلغهم الخبر واشتد الأمر عليهم قالهم جعفر رضي الله تعالى عن الله لا أحد يتكلم آه يوم متكلم أنا خطيبكم اليوم. فلما أراد الدخول عمر قاعد جنب اللواء النجاشي قال انظر انظر لن يصلوا إليك ولم يحترموك لله يعلم أن المسلم لا يصل إلا لله. فلما دخلوا ولم يسجدوا سألهم لما لم تسجدوا كما يسجد الناس؟ قال نهينا أن نسجد لغير الله. ومن الله عندكم؟ قال رب العالمين. وما شأنكم؟ قال كنا وكنا وحالتنا. وأخذ يصف حالة العرب ما كانوا فيه من الظلم والبغي والقحط والجوع وإلى آخره وقطيعة الأرحام والاعتداء والقوي يأكل الضعيف. وبعث فينا رجل منا نعرف نشأته ومولده ونسبه أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأمرنا بصلة الأرحام وأمرنا بالصلاة وأمرنا إلى آخره. قال هل معك شيء من مما جاء به؟ فقرأ عليه شيئا من سورة طه. فغاب ذلك عمرو بن العاص فغمز الملك والسلف ما يقوم في عيسى في التحريش. وهكذا دائما اعداء الفكرة ينظرون الى مناط العيش نقاط الضعف. فسألوا ما يقول صاحبكم في عيسى؟ فقال قل عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وقرأ عليه من عيش بصورة مريم. فما كان من هذا الملك الحاضر إلا أن أهوى إلى الأرض وأخذ قشة صغيرة وقال والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به الناموس من عند الله ولا مثل هذه. ثم قال كلمته التي هزت التاج فوق رأسه لولا ما أنا فيه من الملك وعلمت أن أصل إليك لغسلت التراب عن قدميه. هكذا يعلن الملك في بلاطه لو استطاع الوصول الى رسول الله لكان خادما يغسل قدميه عن التراب. ظهرت عدالة الملك ام لا؟ قال اذهبوا لن يصيبكم احد واعلن في مملكته يحلون حيث شاءوا لا احد يعترضهم بشيء وقال ودوا الهدايا على عمر وصاحبه. ان بالحبشة ايش؟ ملكا عادل لا يظلم احد بجواره. وله قصة طويلة في اخذ الملك ورده مرة اخرى ان الله لم يأخذ مني رشوة في رد ملك الى اخره يهمنا. لما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وتولى الخلافة ما ترك شيئا اسمه ظلم في بيت المال الا ورده على اهله. من هذا العمل الخير تزدهر الحياة في زمن عمر سنتين وكذا خلافته أصلح فيها ما أكسب من كان قبله. يعم الله الأرض بالخير ويرسل عامله إلى إفريقيا لجمع الزكاة، فإذا به يجمع من الزكاة ما يغني الفقراء، ويقول العامل بقي عندي مال من الزكاة ماذا أفعل به؟ فيقول انظر هل من مدين فسد دينا، يبعث باقي عندي، هل من غريب فأرسله إلى بلده يقول باقي عندي، انظر هل من أعزب تزوجه. هكذا كان بيت المال وفيرا بالمال إلى الحد أن يسد حاجة الأفراد والجماعات بفضل الله ثم بإقامة العدل ورد المظالم. ثم من بعد عمر بن عبد العزيز وبعد الدولة الأموية أو في العصر أوائل العصر العباسي وأواخر العصر الأموي كثر الظلم من العمال، فأنشئ ديوان المظالم أو قاضي المظالم لينظر في ظلم العمال للرعية. والحديث من أول الأمر من أول خطوات التشريع يعلن بأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. ويأتي الحديث يبين لنا أن يوم القيامة يقتص الله للمظلوم من الظالم حتى من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، شاتان تتناطحان احداهما قرناء والاخرى قرون لها، يوم القيامة ينتصف الله للشاة التي لا قرون لها من تلك التي اعتدت عليها بقرونها. وهنا اذا كانت شأن الظلم او مكانته بهذه النسبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبعث عمالا، لان اكثر ما يكون الظلم صاحب السلطة او صاحب الجاه او صاحب القوة، حينما بعث معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله كتب عليهم خمس صلوات. لما بين له أركان الإسلام قال وإياك وكرائم أموالهم، على أخذ الزكاة، بل إياك كلمة تحذير، تجنب كرائم الأموال لا تأخذها في الزكاة. ولذا لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه شاة حافل برها حافل قال من هذه؟ قال من شاة الصدقة. قال ما أعطاها به قوم بطيب نفس، لم يحرمه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أمواله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان العاقل ولو كان ظالم قويا ذا جاه أو سلطان كما جاء في الحديث إن كنت قادرا علي فتذكر قدرة الله عليك. وعلى ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له غلام فضرب، فقال له رسول الله أو سمع صوتا من ورائه إن كنت قدرت عليه فاذكر قدرة من هو أقدر منك عليك. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هو حر في سبيل الله يا رسول الله، إن كنت قادر عليه فتذكر إيش من هو أقدر عليك منك عليه. ولذا جاء في الحديث أن المولى سبحانه يقول، أي في الحديث القدسي أيضا، إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. يقول علماء هنا حتى الكافر؟ بل نعم، جاء في بعض رواياته إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا علم أن له ربا فدعاه، الكافر حينما يلجأ إلى الله في حالة الشدة يكون مؤمن بالله ولا كافر به؟ راحل الكفر والجحود، وفي تلك اللحظة يكون مؤمنا بالله لاجئا إليه. ويقولون عن بعض السلف: شخص كان يسيعكم قلبي ضائع عني من شدة خوفه من الله، يقول امشي في الطريق واذا طفل صغير وامرأة تدفعه من البيت وتشق الباب، فاشفقت على هذا الطفل فاذا به يقول يا اماه تركتيني واوسطت الباب دوني كمن يأويني ويفتح لي بابا. طفل صغير، فرجع هذا الرجل فاذا بالام تسمع هذا القول فتفتح الباب وتحتضن ولدها، فيرجع يقول وجدت قلبي وجدت قلبي. اذا كانت امرأة تستجيب للطفل الصغير حينما لجأ اليها تركتيني واوسطت الباب دوني فمن يأويني ومن يفتح لي بابه، اذا الله ارحم وارأف. كما جاء في الحديث ان الله اشد او ارحم بعباده من الام من ايش؟ من طفله. لما جاءت امراه وسالت واعطيت تمره وشقتها نصفين واعطت كل طفله نصفا وهي تحمل طفلتين واخذت النواه تمسها، فقال صلى الله عليه وسلم: ارايتم ان تلك المراه طارحه ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أشد رحمة بعباده من هذه بطفلها. فيأتي الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت عليه راحلته وهو في فلاة من الأرض حتى يئس منها وأيقن بالموت، فجاء إلى ظل شجرة واضطجع فيها ينتظر الموت، فأغمض عينه فأغفح ثم أفاق فإذا براحلته بزاده على رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى أفرح أشد فرحا بتوبة العبد من هذا صاحب الراحلة. فإذا كان كافرا موليا محامدا لله لكن عند الشدة رجع إلى الله، أنت في شخصك على ما فيه من نقص ومن ضعف، لك خصم ومعادي ومعاند ومؤذي فألمت به نازلة، فجاءك في جرح الليل يطرق الباب فإذا به خصمك الذي تفر منه، ما شأنك؟ جئتك لاجئا. سألتكم بالله ماذا تقولون له؟ هل تترك وتقفل الباب أم ترحب به؟ لا شك أنك ترحب به، وأنت بشر، فينا من النقص ما فينا، فيغتفر لعدوه إذا بدأ إليه عند الشدة، فما بالك بأرحم الراحمين. إذن ليتق الظالم ظلمه في الدنيا وفي الآخرة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. ولو أننا جئنا إلى قضية اجتماعية وكل إنسان، ما أقول كل مسلم، كل إنسان رجل امرأة مسلم كافر تجنب الظلم وألغي الظلم من الوجود وحل محله العدل، كيف نتصور هذا المجتمع؟ ايش تقول يا جماعة؟ عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء ابو بكر وقال: يا عمر اريد ان تساعدني في انت تحمل عني بعض المسؤوليات، وليش تبغى؟ قال: تولى عني القضاء. قال: طيب. فاعلن ابو بكر بان عمر هو قاضي المسلمين حتى لا يشغلوه في القضاء. بعد سنة جاء عمر قال: يا ابو بكر ظل عنك، خذ عملك عني. قال: لماذا؟ اتعبناك في القضاء؟ تعبت من عملنا؟ قال: لا، سنة كاملة ما اختصنا الي ابنا. عرف كل ما له وما عليه فلم يتعبى. فلو ان كل انسان تجنب الظلم، والله لاستغنينا عن الداخلية والشرطة، واستغلقنا السجون، واستغنينا عن المحاكم والقضاء، واستغنينا عن كل سلطة تنفيذية، لان السلطة في كل دولة السلطة كم يا جماعة؟ ثلاث سلطات، كل دولة في العالم لها سلطات ثلاث: سلطة تشريعية تشرع الحكم والنظام، والإسلام السلطة التشريعية فيه لمن؟ شرع لكم من الدين ما وصى به، ولا لأحد حق في التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم هذه ما لم يأذن به الله؟ لا، ما في. السلطة التشريعية لله، يبلغ عنه رسوله، والعلماء ورثة الأنبياء، فهيئة الإفتاء هي النائبة فيما يأتي من نوازل جديدة تصدر فيها فتوى على ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله. إذن السلطة التشريعية في الأمة في الإسلام هي لكتاب الله وسنة رسوله. السلطة القضائية النظام الذي يزن الأحداث على النظام، على التشريع. السلطة التنفيذية هي التي تطبق حكم القاضي بالقوة. وقد أجمل سبحانه وتعالى تلك السلطات الثلاث في كتابه في آية. السلطات الثلاث كلها إقامة الدولة بكاملها في قوله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم، أنزلنا معهم إيش؟ الكتاب والميزان، ليقوم الناس بإيش؟ بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه مقومات الدول. السلطة التشريعية رسل ببينات وكتاب. البينات تثبت أنهم رسل بمعجزات. ثبتت رسالة الرسول وقلنا نشهد أن محمد رسول الله، انتظمنا برسالته وبما جاء به غصب عنا، نحن نخضع لما جاء به لأننا التزمنا بها، كما أننا لا نعبد إلا الله لأننا قلنا ما في آلهة إلا الله، لا إله إلا الله، فنحن ملزمون بأن نؤله الله وحده. فمن عبد غير الله ما قضى لا إله إلا الله، ومن اتبع غير رسول الله واتبع من عنده أو من بدعة فلان ناقض قوله محمد رسول الله. إذن أرسلنا رسلنا بالبينات ومع الرسل الكتاب. الكتاب جاءنا من عند الله، وكما قلنا بالأمس حجة لك أو عليك، من أخذ به فهو حجة له، ومن أعرض عنه فهو حجة عليه. فالكتاب للتشريع. لا تجد كما يقول الشافعي رحمه الله: سألوني عما شئتم يا أهل مكة أجبكم عنه من كتاب الله. ما فرقنا في الكتاب شيء، فهم من فهم وأخطأ من أخطأ. إذن الكتاب سائر الأمة إلى يوم القيامة، فيه تشريع الدين والدنيا والحلال والحرام وما تأخذ وما تترك، فهو ماشي مع الأمة. هذا هو مصدر التشريع كتاب الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعه في الحياة، ومن بعده خلفاء الراشدون، ومن بعده العلماء ورثة الأنبياء. إذن السلطة التشريعية في الكتاب والسنة، والعلماء أمناء على ذلك، والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليس الميزان بالكفتين أو الميزان الإلكتروني أو الميزان بالأعداد كذا، كل ما يفرق بين طرفين فهو ميزان. القاضي بيده ميزان العدالة، الأستاذ بيده ميزان الدرجات للطلاب، الأب بيده ميزان الفضل بين أولاده، الأم بيده ميزان البيت في رعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحكماء يبعثون الحاكم بين الزوجين، كل من تدخل بين اثنين فهو ميزان. فالميزان بالقسط، لأي القسط منتهى العدالة. الميزان هو لأي شيء؟ قبة هذا الميزان بيد القضاء، العدالة. والعدالة كما قال من العدوة ويشق الحمل، فإذا كانت العدوتان من حمل البعير متوازيتين فالبعير يمشي معتدل، والكفتان متساويتان، وإذا ثقلت إحدى العدلتين مالت الكفة ومال الحمل وحجز البعير أن يمشي. فالعدالة الميزان في القضاء. جاء إنسان يعيش وأخذ مال إنسان وعرض على المحكمة وعرض على الميزان، من اي انواع اخذ المال هذا، وبحق او بغير حق، هو سرقة، هو نهب، هو سلب، هو احتساب، هو خيانة امانة، ويحكم فيه الميزان ويبين. انت سارق لا لست بسارق، انت ظالم لا لست بظالم. السلطة التنفيذية تأتي بالقوة، تسجن وتضرب وتنفذ الحكم. اذا لو ان العالم اخذ بهذا الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ووقفوا عند ذلك، انتهت المشكلة. الكتاب قائم والمثل يحفظنا يوزن فيه، لأنه ليست هناك مظالم وليس هناك اعتداءات، وكل وقف عند حاله، وكما فعل عمر سنة لم يتخاصم إليه أحد. ولذا جاء أعرابي إلى علي رضي الله تعالى قال: يا علي، ما بالك وبال أصحابك من قبلك؟ اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على من كان قبلك. قال: لأنهم كانوا يتأمرون على أمثالي وأنا أتأمر على أمثالك. لما كان أبو بكر وعمر يتأمرون على مين؟ علي وعثمان وطلحة والزبير وعروة وفلان وفلان، لسادة الناس لا يخطئون هذا الخطأ الفاحش. لكن لما جاء الدور على علي بقت حفالة الناس، او بقى هناك عز اطراف الناس. اذا حينما يقف الناس كل عند حده استقر الامن والطمأنينة وتوفر الخير وارتفع النزاع في اي جانب من الجوانب، وبهذا تكون هذه الدنيا وحدها كافية لاصلاح العالم كله. ثم يأتي بعد ذلك: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. ننظر في مدام حديث قدسي، وقد قد يحصل فيه تقديم وتأخير، لكن على ما روي لنا بهذا نأخذ هذا النسق كما قلنا في منهجه. بعدما حذر من الظلم يأتي إلى الهداية والدلالة، كأنه يقول: ما الظلم إلا إيش؟ يا عبادي كلكم إيش؟ ضال. إذا فلا تظلموا، إذا ما الظلم إلا إيش؟ إلا ضال. كأن الحديث يشعر بأنه لا يظلم أحد أحد إلا كان الظالم ضالا. وكما يقول أهل اللغة: الضلال النفاد والضياع، الذهاب. ولذا يقال: ضل فلان الطريق، اي ذهب عنها وضاع عنها. ضل الماء في الارض، اي تلاشى وذهب. كلكم ضال، اي ايضا ذهب عن الطريق السوي. اذا الضلال الضياع والضائع والتوهان، وقد يكون النسيان ان تضل احدهم وتبكى احدهم الاخرى، والنسيان فيه تضيع الحق، لانه لو تذكر الذي يريد ان يتكلم به ما ضل عنه. اذا كلكم ضال. وهنا يبحث العلماء سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوك ضالا فهدى. قالوا: هل معنى ضال؟ قالوا: لا، عن العلم الذي أوحي لك، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما كان يعلم بالوحي ولا كان بالقرآن، فعلمه الله. أو كما قالوا: ضلال حسي. حينما كان صغيرا خرج إلى الشعب وضاع أن يرجع إلى البيت، فأرسل الله سبحانه وتعالى من يهديه إليه وجاء به إلى عمه. اذا نحن في هذا الحديث: يا عبادي كلكم ضال، والمراد بالضلال هنا الانحراف عن الصراط المستقيم. وهنا سؤال: كلكم ضال، طب الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فهل هناك تعارض؟ بعض العلماء يقول هناك تعارض، لان كل مولود يولد على الفطرة هنا كلكم ضال. إذا رجعنا إلى الحديث وفيه فأبواه، هل هو بقي على الفطرة أو أن أبواه لهم دخل في هذا؟ أبواه لهم دخل في هذا، فهو في أصل المولد على الفطرة، ولو بقي على تلك الفطرة لنشأ على الهداية، ولكن جاءت العوامل. إن لم يكن أبواه فالمجتمع، فكل حصيلة تحرفه عن الطريق السوي ضل بسبب هذا التيار الجديد، فالضلال طارئ عليه. وحينما يخاطب الإنسان في كبره على وضعه الذي هو عليه، وليس لإنسان سبيل إلى الهداية إلا بأمر الله. ولذا يبحث العلماء في الضلال والهداية على أن الهداية قسمان: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق إلى الخير. أما هداية البيان والإرشاد فهي التي أرسل بها الرسل وبينتها الرسل للأمم، كما بين سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي أرسلنا لهم الرسل وبين لهم الطريق ولكن استحبوا العمى على الهدى. أما هداية خلق التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهناك الآخرة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهناك يقال: إنك لا تهدي من أحببت، وهنا يقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقالوا: الهداية المثبتة الدلالة على الصراط المستقيم. وهل كل من دل على الصراط يسلكه؟ إنك لا تهدي من أحببت. فهداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى. يأتي القرآن وجاء كما جاء في الحديث: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. عمر بن الخطاب وأبو جهل كلاهما قرشي، وكلاهما يفهم العربي، وكلاهما في الفهم سواء. وجاء القرآن وكلاهما يسمع وكلاهما يرى، لكن خلق التوفيق بيد الله. إذا كلكم ضال سواء عن الصراط وعن الطريق حتى يأتي الهدى والبيان من عند الله، أو كلكم ضال مختوم عليه بعيد عن الحق حتى يوفقه الله لجل. فمن وجد نفسه على طريق الهدى فليحمد الله، لأن هذا منحة من الله سبحانه وتعالى. يكفي أن يقال لسيد الخلق صاحب الرسالة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يخلق التوفيق في قلب من شاء هدايته. إذا من وجد نفسه على صراط سوي فليعلم بأن ذلك أكبر نعمة أنعمها الله عليه. ونعلم أيها الإخوة أن بعض السلف كانوا يقولون: ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها، وجوده من العدم نعمة الإسلام والهداية، لا كسب لك فيها لأنها من الله، ودخول الجنة: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالهداية: من وجد نفسه على طريق سوي مهتدٍ فليحمد الله على تلك النعمة، وهي النعمة الكبرى، لأن وجوده بدون هداية كان عدمه أولى، ويقول كافر: يا ليتني كنت ترابا. فإذا وجد في هذه الدنيا وجاءته الهداية مآبه إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أولئك على رأس الظلمة الذين يقتص الله سبحانه وتعالى منهم ويجازيهم على سوء أعمالهم. وجاء بعد موضوع الظلم وتحريمه على الخلق والإشارة إلى أن هذه الفقرة وحدها لو عمل بها الناس جميعا لكانت كافية في صلاح العالم، حيث يكف كل إنسان عن ظلم أخيه. وتقدم أيضا في الإشارة إلى يوم القيامة أن الله سبحانه حينما يضع الموازين القسط ليوم القيامة يفصل بين جميع الخلائق حتى الحيوانات، ويقتص من الشاة القرناء للشاة العجفاء الجلحاء، أي ذات القرون إذا نطحت لا قرون لها، يقتص الله سبحانه وتعالى للمظلوم من الظالم. وسأل بعض الإخوة: وهل على الحيوانات من تكليف؟ والجواب كما جاء في نفس السياق من أن الله سبحانه وتعالى يبعث جميع الخلائق حتى الحيوانات ليختص من الظالم للمظلوم، ثم بعد ذلك لا جزاء بعد ذلك. والله يأمر تلك الحيوانات أن تكون ترابا فتصير ترابا، وهناك يتمنى الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما جاء بعد موضوع الظلم أعظم موضوع في حياة الإنسان وأغلى وأعز ما يحصل عليه البشر، وهو نعمة عظمى بعد نعمة وجوده من العدم، لكن تبين سبب الظلم والظلم، وهو الضلال عن سبيل الحق والهداية عن الرشد والرشاد. فيقول سبحانه: يا عبادي ما أوقفها عبارة وما أرحمها من جملة تفيد بالحنان وباللطف وبالعطف من الخالق على المخلوق. لو تأملنا أيها الإخوة في هذا النداء نجد المولى سبحانه لا يخاطب الخلق بعبادي إلا في مواطن الرحمة والتكريم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول العلماء: لقد سمى الله جميع الرسل بأسمائهم في كتاب الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيكني عنه بصفة العبودية، وذكر اسمه في مقام إثبات الرسالة وشهادة المولى له محمد رسول الله. أما ما عدا ذلك ففي مواطن التكريم والتعظيم والتشريف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. كانت رحلة الإسراء فريدة لم يسبقه أحد عليها صلى الله عليه وسلم، ولم يلحقه أحد أبدا فيها. فقال سبحان مقدما ينزل المولى نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه أمر ليس عادي، يبين أن القادر على ذلك هو الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إنزال القرآن الكريم تشريف وتكريم واصطفاء. اصطفى الله صفيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا في كل فقرة من هذا الحديث فيها إنعام وفيها عطاء وفيها عطف ورحمة وإكرام من الله. يأتي النداء: يا عبادي من رحمة الله أن حرم عليهم الظلم ونهاهم عنه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، لا يملك الهداية للعبد إلا الله. وقد أشرنا بأن الهداية قسمين: هداية بيان وإيضاح ودلالة وإرشاد، وهذه التي جاءت بها الرسل، وهداية توفيق وسداد، وهذه التي تكون لله سبحانه وحده. فجاء في حقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الدلالة والرشاء والإرشاد والإيضاح. وجاء هناك: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم طريق الصلاح والرشاد لكنهم أعرضوا عن ذلك. والهداية بمعنى التوفيق، لما ألح صلى الله عليه وسلم وأخذت عاطفة القرابة إلى عمه، يقول له سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتي القرآن الكريم وينبني من أوله إلى آخره على هذا المطلب. وقد أشرنا مرارا بأن الله سبحانه تعبدنا بطلب الهداية منه في سورة الفاتحة، في كل ركعة من الصلوات الخمس، 17 ركعة في كل يوم ما عدا النوافل. اهدنا الصراط المستقيم. ومن اعجاز القرآن كما سمعنا من والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه وعلى علماء المسلمين جميعا يقول: المولى علمنا كيف نسأل عظيم المسألة، نقدم بين يدي تلك المسألة عظيمة عظيم الله سبحانه. تبدأ بحمده وتنزيهه وتمجيده وإثبات صفات الكمال والجلال لله. الحمد لله رب العالمين، تعترف وتقر بربوبيته سبحانه للعالمين جميعا، عالم السماء فيما ندرك وما لا ندرك، وعالم الأرض فيما نحصي أو لا نحصي، وما بين ذلك من إنس وجن وملائكة وحيوان ونبات وكل مخلوق، فالكل عالم من عوالم الله، فهو ربه. بعد هذا التمجيد والتعظيم يبرئ الله سبحانه بأن ربوبيته للعالمين ربوبية رحمة وليست قهرا وغلبة، مع أنه السلطان وحده رب العالمين رحمن الرحيم، ربان على الرحمة الرحمن الرحيم. ويقول العلماء: رحيم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن رحيم صيغة مبالغة، والآخرة سعة الرحمة أوسع لأنها دار البقاء والدوام وبها الجنة. وبعض يقول: لله رحمة 100 رحمة، أو إن الله قسم الرحمة 100 رحمة، أنزل واحدة إلى الأرض وادخر 99 يرحم العباد يوم القيامة. من تلك الرحمة الواحد من 100 ترحم الدابة ولدها، تريد أن تضع حافرها عليه فترفعه رحمة به، بها تتراحمون إلى آخر الحديث. ثم تأتي من جانب الآخرة والمآل: مالك يوم الدين. ففي الدنيا رب العالمين ورحمن الرحيم، وفي الآخرة مالك يوم الدين. ملك العالم في الدنيا قد يهب لمن يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ولكن في الآخرة لا، يأتي موقف العظمة والتجلي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فهو مالك يوم الدين، وليس لأحد معه ملك ولا سلطة. ثم تأتي بعد هذا وذاك: وأن أيقنت بأنك في الدنيا تحت ربوبيته وفي الآخرة في نطاق ملكه، لا مفر لك. أين تذهب؟ إذن إياك نعبد وإياك نستعين، على ما يرضيك وعلى أي نهج تكون العبادة، اهدنا الصراط المستقيم. ويبين سبحانه رفقة هذا الصراط: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أين هذا الصراط المستقيم الذي طلبته هدايته؟ أشرنا سابقا عند قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، بأن الله قسم الناس أمام هذا القرآن الكريم 3 طوائف: قسم آمن بالله وباليوم الآخر والملائكة، وقسم كفر بالله وبرسوله وبالبعث، وقسم مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذا جاء بعد ولا الضالين: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، خذ هذا الكتاب فيه هدايتك. ولم بالقرآن، وكما يقول بعض العلماء وبالتتبع، القرآن كله تفصيل وبيان لمجملات الفاتحة، ولذا سميت أم الكتاب. تأتي البقرة جميع أبواب الفقه الإسلامي وجميع التشريعات لها حصة في سورة البقرة على سبيل الإجمال أو التفصيل. تأتي سورة آل عمران وتأخذ من سورة البقرة. البقرة بدأت بخليقة العالم في بداية خلق آدم واستخلافه في الأرض وكلام الملائكة وموقف إبليس من ذلك. يأتي بعد ذلك القصة الثانية، الأمة الثانية بني إسرائيل وأولهم إلى، وتأتي سورة آل عمران وتكمل، وتأتي النساء المائدة بالتشريع في الحلال والحرام، وهكذا إلى أن تنتهي إلى نهاية القرآن الكريم. وبأي شيء تنتهي؟ ما دمنا وصلنا إلى هذه المرحلة، ماذا تجد في نهاية المصحف بين يديك؟ إنك لا تجد سورتي المعوذتين. الأولى قل أعوذ، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تجد في سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومرة أخرى نرجع إلى السورتين، قل أعوذ برب الفلق، المستعاذ به رب الفلق، والمستعاذ منه من شر ما خلق. على سبيل العموم ثم يرجع إلى التفصيل، ومن شر غاسق، ومن شر نفاثات، ومن شر حاسد. تلك الشعور الأربعة كلها جاء أمامها من شر أعوذ برب الفلق. صفة الربوبية جاءت أمام تلك الشرور الأربعة، بينما سورة الناس وهي خاتمة المصحف قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث صفات العظمة لله سبحانه تجند وتستعيد بها كلها من شر الوسواس الخناس. انظروا إلى هذا الإعجاز يا إخوان، ثلاث صفات العظمة لله سبحانه تجند أمام شر واحد ألا وهو الوسواس الخناس، لأن هذا هو الذي أفسد الناس، وهو الذي يفسد عليهم عقائدهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، ولا يوجد شر بين الخليقة إلا من رأسه من جهته. وإذا نظرنا إلى سورة الفاتحة وسورة الناس، وكأننا نجد طرفي حلقة التقى طرفاء، وأصبح القرآن حلقة مفرغة لا انفصام فيها. قلت الحمد لله رب مالكي، تلك هي الصفات، صفات العظمة في سورة الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هي لله رب العالمين موجودة الألوهية، ورب العالمين موجودة الربوبية، ومالك يوم الدين موجود الملك. فكأنك حينما تنتهي من المصحف ترتبط بأولك. وهكذا أيها الإخوة، لكأن القرآن بعد أن أعطانا صراطا مستقيما يقفنا في نهاية الطريق ويقول قف واعرف عدوك، واحذر من الشيطان، واحذر من الوسواس الخناس من الجنة والناس. فإذا وقع ضلال منخرط فإن من شاءه من هذا العدو الوسواس الخناس هو الذي يحرف الناس عن الصراط السليم، كما بين صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا مستقيما ثم خط على جوانبه خطوطا وقال هذا صراط مستقيم، وأشار إلى تلك الخطوط، وتلك خطوط على جوانبه على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. إذا ما عبادي كلكم ضال إلا من هديتك. لو جئنا إلى تحقيق تلك الضلالة في الخلق ابتداء قبل أن يصف الله سبحانه رسوله بإنزال الوحي عليه، وصفه قبل أن يولد، لكن قبل أن تنزل الرسالة وقبل أن يأتي الوحي وقبل أن يقوم داعيا إلى الله، كيف كانت حالة العرب؟ لقد بين جعفر رضي الله تعالى عنه بين يدي النجاشي: كنا أمة يأكل قوينا ضعيفنا، كنا لا نعرف منكرا، كنا، وذكر صفات العرب التي نعرفها إلى حد أولادهم يقتلونهم، وإذا الموءودة سئلت وأي ذنب قتلت. عمر رضي الله تعالى عنه فيما يحكى عنه: كنت أصنع لي إلها من تمر أضعه عند رأسي يحرسني إلى الصباح، فإذا أصبحت معافا أخذته وأكلته. عمر هذا يأتي بعقلية الإسلام ويأتي أمام الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لو تتبعنا ما كانوا عليه في الجاهلية في عادات الزواج وفي عادات البيع والشراء من المرباة ومن ميراث المرأة ومن هدمها حقها إلى غير ذلك، الولد يخلف أباه على زوجة أبيه، أشار أين كانت العقول؟ كانوا في ضلال. أراد الله بالبشر خيرا وأرسل نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم، من أراد له السعادة هداه وتقبل تلك الدعوة. وأشرنا إلى إسلام عمر رضي الله تعالى عنه والفرق بين في قلوبهم مرض وبين ختم الله على قلوبهم. وهنا كلكم ضال إلا من هديت. وكان صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب فبالقلب على دين، ويعلم الحسن بن علي بن بنت رسول الله في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، لأن الهداية حقيقة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه يقلبها كيف شاء، إذا الهداية والتوفيق من عند الله، يوفق من شاء إليها ويمنح من شاء الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. إذا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. وإذا نظرنا إلى ما حولنا أيها الإخوة، وفي عقول البشر اليوم، وكلنا نعلم تطور الحياة والفكر الغربي بالذات وما وصلوا إليه من تفكيك الذرة وغزو الفضاء وما توصلت إليه التي يسمونها تكنولوجيا في العلوم الحديثة، أين تلك العقول عن عبادة الله وحده؟ أين تلك العبادة؟ أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ سبحان الله. إذن هداية الخلق منحة من الخالق سبحانه وتعالى. وعلى هذا ينبغي للمسلم في كل صباح ومساء أن يلجأ إلى الله يسأله الهداية والتوفيق والثبات على تلك الهداية، كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه عند قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر السياق. قال الصديق رضي الله تعالى عنه: آمنوا واستقاموا على الإيمان واستمروا على ذلك حتى ماتوا عليه. ولذا يقول الصديق أيضا: والله إني لا آمن مكر الله، لو إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمنحنا من فضله وكرمه الهداية والتوفيق لسلوك الصراط المستقيم الذي أمر به. ثم يأتي بعد ذلك يا عباد، سبحان الله، كلما تكرر هذا النداء تحس بتجدد الرحمة والعاطفة. كلكم جائع إلا من أطعمته. يا سبحان الله، كلكم جائع. يمكن تقول أنا شبعان، تقول خزائن مملوءة والمستودعات مليئة، يقال لك والله إنك جئت إلى الدنيا جائعا عريانا. من الذي أطعمك؟ من الذي كساك؟ الله. أول ما تأتي إلى الدنيا، لو وضعت فوق جبل من الخبز أو في نهر من العسل، والله ما استطعت أن تتناول ذرة، ولكنه سبحانه يدر لك من ثدي أمك، يستخلص لك من الدم واللحم هذا الطعام الذي يشبعك والذي فيه كل عناصر حياتك. ولأجمع الجميع، لا غنى للطفل ولا موازي له للطفل من حليب أمه. كل ما فيه من جوانب الغذاء يجعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الثدي. من الذي در هذا الدر لك؟ ثم بعد ذلك إذا نمى الجسم ولم يعد اللبن بخفته يكفي لنموه، ولا بد من قبل الطعام، أنبت لك الأسنان وتناولت الطعام حتى أشبعت. ثم كل ما في مستودعاتك ومخازن العالم، لأن جئت به، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ينظر المسمأ والمبدأ، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: انظر إلى هذا الثياب، شققنا الأرض شق. لو جئت بأصبعك لتغرسه في الأرض ما استطعت، ولكن الله يشق الأرض عن ذاك النبت اللين الضعيف الرهيف، فينبت زراء القمح والشعير وجميع النباتات، يشق الله له الأرض. هل كنت تشقق الأرض عن كل النباتات التي تزرعها؟ لا والله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرع أأنتم يعني ما تستحوا على وجوه أأنتم استفهام عجيب أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هب أن النبات طلع، من أين لك القدرة على أن تخرج الثمرة من هذا الزرع؟ عود القمح طلع، أين القدرة بغير الله سبحانه أن يحمل هذا العود تلك السنبلة وتخرج من خلاله وتأتي بتلك الأبراج في داخلها وفي كل حبة لها برد مستقل؟ طلعت السنبلة من الذي أبرأ فيه الماء ثم لدن ثم حقد الحبة؟ من الذي لقحها؟ ولذا لو نشاء لجعلناه حطاما. طب انتم تفكرون الا ومغرمون، بل نحن نحرمه. صحيح. ولذا يقول الوالد رحمه الله تعالى عليه: فلينظر الانسان الى طعامه انا شققنا الارض شقا، ايش؟ ثم صببنا الماء، نعم، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. من الذي يصب الماء من علو؟ عند خزانات هناك يدك نحبسها؟ لا والله. والذي يسوقها الى بلد ميت تيحييه. اول سببنا، وشوف سببنا الماء صب يعني برفق، ولو اندفك مرة واحدة لهلك العالم. انزل قطعات بسيطة وانت ماشي ومبسوط ان المطر نازل على راسك. بعدين تلقته الارض، ثم انشقت الارض عن الحب فانبتنا فيه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. يا سبحان الله، تربة واحدة وماء واحد والنبات مختلف، يسقى بماء واحد، ولكن هل يستوي في العقل متشابها وغير متشابه؟ العنب بجانب الليمونة، البرتقال بجانب النخلة، الحنظلة تنبت على شاطئ الوادي. من الذي يغذي هذا وذاك؟ لو اخذت ورقة العنب ما وجدت فيها من الحلاوة شيء. لا تعود الشط الفلفل، وبجانبه الباذنجان، هذا احمر مجوف وفيه ماء النار، وهذا اسود ابيض بارد لا شيء فيه. بجانبه الطماطم، خزان من الماء الاحمر، الكل في تربة واحدة. اذا كلكم الله كما قال سبحانه: كلكم جائع الا من اطعمته. حينما يمسك الله الماء ان يصبه، ماذا كانت نتائج بعض الدول التي تشتكي القحط او تشتكي الجبة؟ تهلك الاموال وتهلك الانفس. كما جاء الاعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة: يا رسول الله سل الله ان يسقينا. هلكت البهائم وتقطعت الطرق وجف الشجر الى اخر. فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويستسقي ربه وهو على المنبر، فيقول راوي الحديث: تتنشأ سحابة كالترس. الترس من ثياب الفارس حينما يقاتل، حتى إذا توسطت كبد السماء انتشرت ثم أمطرت. إلى يوم الجمعة الثانية يدخل رجل من ذاك الباب، أهو ذاك الرجل أو غيره: يا رسول الله ادع الله امسكها عنا، هلكت البهائم وتقطعت الطرق. فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه ويسأل ربه: اللهم حوالينا ولا علينا، على بطون الآكام وعلى ظهور منابت الشجر وبطون الأودية، الآكام جمع أكمة، على الجبال اللي هناك وعلى الوديان ومنابت الشجر، وحولها عنا. فيقول: فخرجنا نمشي في الشمس. التصريف هذا لمن يا اخواني؟ اولئك اصحاب الذرة وغز ما شافوا هذا الشيء، لكن لا حول ولا قوة الا بالله، ما داموا قد جاء ختم الله على قلوبهم وجعل على ابصارهم غشاوة، كيف ينظرون ايات الله؟ اذا الهداية من الله. ولذا ايها الاخوة، الواجب على العبد اذا رأى انسانا نقول لا حول ولا قوة الا بالله، انحرف عن الجادة وزلقت به قدم، لا يقف موقف الشامت، ليعلم ان الولاية بيد الله، وما الفرق بينك وبينه عند الله، ليس لك سابقة نسب عند ربك، وليس هو بعيد عن مخلوقات ربه، لا والله. يبتلي هذا ويمتحن ذاك ويمن على هذا ويمنع ذاك، يبتلي الجميع. ولذا كان يقولون عن ابن مسعود: والله إني لأخشى إن سخرت من كلب أن يمسخني الله كلبا. فإذا وجد العاقل إنسانا مبتلى ببلاء، أول قبل كل شيء يحمد الله أن عافاه الله من هذا الابتلاء قبل كل شيء، لأنه قادر أن يعافيه ويبتليك. فإذا حمد الله على العافية يسأل الله السلامة لهذا. وفي نظري مثل المستقيم والمنحرف كشخص معافى مبصر يمشي على الطريق فوجد حفرة على جانب الطريق وشخصا قد سقط فيها، هل يا ترى من العقل ومن الأخوة الإنسانية، ما بين الإسلام والإيمان الأخوة الإنسانية، أن تراه متربيا في الحفرة وتأتي بالتراب تهيله عليه، ولا تمد له يدك تحاول أن تنقذه من تلك الورطة؟ من حق عليك أن تنقذه، فتعمل ما في وسعك. إذا على الإنسان الداعي إلى الله والمسلم العادي أن عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه مما ابتلى غيره، وأن يسأل لغيره المعافاة مما ابتلي به. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني. ولذا العبد يحمد الله وحده على فضل الهداية. وأيضا من حقه صلى الله عليه وسلم عرفانا بالجميل ومقابلة بالإحسان، كان من حقه علينا كلما جاء ذكر اسمه أن نصلي ونسلم عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. لو جينا خطوة أمامية أيضا، صب الماء، نبت النبات، جاءت الثمرة، وضعت في المستودع، جاءت إلى المخبز، وجاءت إلى الطهي، وقدمت بين يديك، من الذي يطعمك هذا الطعام الذي على السفرة أمامك؟ من الذي يقدمك على أن تزدردها وتأتي إلى معدتك؟ كم من غني غني لا يستطيع ان يأكل عشر ما يأكل احد الخدم عنده. اعتقد ربما البعض الذين يقرؤون الدوريات السارية يقع عن ملك الحديد فرد، كان يعيش بربع المعدة، وكان يمر يرى العمال الذي يأكل قرصين وثلاثة اجراس وكذا وكذا، فكتب للعالم كله: اي طبيب يجعلني استطيع ان اكل نصف قرص في وقت واحد له نصف مالي. طرحة بالمعدة وقصة معدة ما بيجيله الا شيء بسيط، ياخذ اشياء على فترات، ماله بين يديه ولم يطعمه ربه. الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. أشرنا إلى أن الإنسان يأتي إلى الدنيا عريان، والمولى سبحانه هو الذي يهيئ له الكساء قبل أن يأتي. عاطفة الأمومة تجعل الأم في أواخر الحمل تذهب وتأتي بالأقمشة وتخيط الثياب صالح للبنت وللولد، ماذا للمولود اللي جاي. المولى سبحانه هو الذي عطف قلب الأم على أن تهيئ لك هذا اللباس. ثم بعد ذلك كبرت ونشأت وتطلب الكساء، والله لم تجد الكساء إلا ما أعطاك الله إياه وكساك، ولا حاجة أن نميل إلى الكساء المعنوي. ولباس التقوى ذلك خير، هذا داخل في باب الهداية الأول. ثم بعد ذلك، بعد بيان الهداية وبيان الطعام وبيان الكساء يأتي إلى إيش؟ نعم. حينما يذكر المولى لنا نعمة الهداية العظمى، وأشرنا سابقا بأن العلماء يقولون ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها: إيجابك من العدم. هل أنت عملت شيئا حتى جئت إلى الدنيا؟ لا والله. حتى الأبوان ما عملوا شيء، قضوا وطرا لهم، وما وراء ذلك ليس في استطاعتهم، لأن المولى يتمدح ويقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فولد هنا من الله، فجئت بفضل من الله. النعمة الثانية وهي أعظم من الأولى نعمة الإسلام. قالوا حينما يكون الولد يأتي من أبويه، هل كان لك اختيار في نفسك أن تأتي من أبيك اسمه علي ولا اسمه حسن ولا اسمه أحمد، من أمك اسمها فاطمة ولا عائشة ولا زينب ولا سعاد؟ هل كان لك اختيار أنت في هذا؟ هل اخترت الأبوين اللذين تأتي منهما؟ ليس لك اختيار، لكن الله منحك أبوة أبوين مسلمين كما شاءت على الإسلام، ولدت على الفطرة وبقيت عليها. النعمة الثالثة وهي أعظم من الثانية والأولى دخول الجنة. فإذا أنعم الله على العبد بالهداية كما جاء في أول نداء بعد تحريم الظلم، ثم رزقك وكسوتك مقومات الحياة الدنيا، قال لك إنها من الله، تلك النعم العظمى ماذا تستوجب عليك؟ تقول يا جماعة تستوجب شكر المنعم، وأوائل شكر المنعم طاعته وعبادته وإفراده بالعبودية أو إفراده بالألوهية. لا تصرف شيئا من العبادة لغيره، لأنه الذي أوجدك من العدم، والذي أطعمك وأنت جائع، وكساك وأنت عار، وهداك وأنت ضال. ليس المخلوق حق في هذه الأمور الثلاثة. إذا من الباب المقابلة ومن المنطق السليم، ما دام الله هو ربك وخالقك ورازقك ومحييك ومميت ومهديك، لا ينبغي أن تصرف شيئا من العبادة لغيره، هو أحق بها. ولكن قد يقصر العبد في شكر النعمة، قد يقصر العبد في شكر النعمة. تبين إنكم تحصرون ليش؟ بالليل والنهار ما في احد معصوم. ثم قل وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. في تردد اكثر من هذا يا اخوان؟ في تقرب من اكثر من هذا؟ يتقرب المولى لعبيده، يتقرب الخالق لخلقه. وخطأ البشر بالليل والنهار امر طبيعي، لأن الإنسان من طبيعته الخطأ وليست من طبيعته العصمة. لا، الملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإنسان ركبت فيه عوامل الطاعة والمعصية، وهديناه إيش؟ النجدين، الطريقان ميسران له. فإذا كان الأمر كذلك والخطأ واقع، فتح لك باب الاستغفار وقبل منك ودعاك اليه. وقد جاء: لولا انكم تذنبون وتستغفرون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر لهم. وجاء الحديث: اذا كان ثلث الليل الاخير ينزل ربنا الى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فاطيا؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اي رحمة اعظم من هذا ايها الاخوة؟ اي رحمة اوسع من رحمة الله لخلقه في وقت المعصية، في حالة الاسلام يدعوهم للتوبة، يدعوهم للاستغفار. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. بعد تعداد النعم عليهم من الهداية والاطعام والكساء، ينبههم بانهم سيقصرون وسيقع منهم التقصير، فيندمهم للاستغفار واللجوء اليه. فاستغفروني، استغفر بمعنى استفعل طلب المغفرة. وسير الاستغفار كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم إنك أنت ربي وأنا عبدك وابن أمتك، معصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسأل إلى آخر دعاء. فاستغفر الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا إلى الله، استغفر إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فالرسول كان يستغفر ربه، هل عن ذنب؟ لا، وكذا وغفر له ما تقدم من ذنب، عصمة من المعصية، ولكن رفعا للدرجات وتعليما للخلق. فإذا كان مع غفران الذنوب يتوب ويستغفر في اليوم 100 مرة، يبقى من غمس في الذنوب ماذا يفعل؟ من باب أولى 100 مرات. يأتي بعد هذا: نعم يا عبادي، حينما يندبهم للاستغفار، والاستغفار سيد العبادات، هل دعاهم لمصلحة تعود عليه؟ هو المنعم عليهم بالهداية، ومن الهداية أن يستغفروا. يعني إن استغفر فهو من هداية الله إياه، وهو الذي أطعمهم في الجوع، وهو الذي كساهم يعيش في العري. ثم يدعوهم للاستغفار. هل حينما يستغفرون او يدعوهم للاستغفار لمصلحة تعود علي؟ لا والله، لن تبلغوا ضري فتضروني، اي بعصيانكم وعدم استغفاركم، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ان استجبتم واستغفرتم. وكذلك هدايتكم لن تنفعني، وعدم هدايتكم لن تضرني. وكيف تنفع وتضر؟ اذا تلك التكاليف كلها لاي شيء؟ وهنا يمكن ان يقف الانسان وقفة طويلة ويناقش المعتزلة في ان العبادات والاحكام معللة او ليست معللة، وانه سبحانه لا يسأل عما يفعل، ويكلف الخلق بما شاء، ولكن بالتقصي والتحري، وأرجو من طلبة العلم أن يبحثوا ويتقصوا ما من أمر أو نهي موجه للخلق إلا وفيه لهم جلب نفع أو دفع ضر. وأرجو أن أحد الإخوان يساعد في ذلك، ويوجد امرا واحدا في كتاب الله او نهيا واحدا لا يعود على المكلف بخير ابدا. اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام. في اكثر من هذا؟ الصلاة. الصلاة نحن كنا نقول الحق العيش عبادة بدنية حق لله تعالى، اليس كذلك؟ ولكن هل العبد خلى من مصلحة في الصلاة؟ الصلاة محض حق لله، هل ليس لها مردود على العبد؟ ولا لها مردود عليه؟ لها مردود كبير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فائدة أعظم من تطهير المجتمع الإسلامي من الفحشاء والمنكر؟ بل واستعينوا بالصبر والصلاة عونا لك في نوائب الدنيا. يبقى الصلاة فقط حق لله، ولا ايضا مردودها على العبد؟ وكذلك الصلاة نور، نور في الدنيا تنير البصائر، ونور في الاخرة على الصراط. إذا الصلاة وهي محض عبادة بدنية مردودها على العبد حالا، يبقى هل تبلغوا نفعه بعباداتكم؟ لا والله، لا أجعلكم أنتم الصيام تجوع وتعطش. جاء الحديث القدسي: دعوا طعاما وشرابه من أجلي. الصيام وحده في أول تشريعه ينص على الحكمة والثمرة العاجلة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. وإذا حصلت التقوى للعبد أليس كل خير جاء مع هذه التقوى؟ لا تشك. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حق للمسكين على الغني، حق في مال الغني للفقير، تعاون. لو لم تأتي آيات الزكاة وترك الأمر لضمير الإنسان، أخوك توأم، ابن أمك وأبيك في بطن واحد، وعجز عن الكسب وكسبت أنت شيئا كثيرا، الأخوة من حيث هي، هل تبيت الليل متخما وتوأمك خامسا جائعا؟ ترضى هذا؟ وما الحيوان ما يرضى؟ الحيوان إذا وجد ما يشبعه ترك الطعام لغيره. وأنت أخوك، فإذا جاء الإسلام وجعل فيها الأجر وجعل فيها التطهير والتزكية والنماء، إذا جئت إلى الحج تؤم بيت الله، تطوف بالكعبة، تقف بعرفات، ترمي الجمرات، والله في كل نسك حكم غالية يشهد منافع له. إذا لن تبلغوا ضري بعصيانكم، إنما يرجع عليكم، إنما هي أعمالكم إيش؟ أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا آخر الحديث عشان يبين لكم أمر مسألة غد عليكم أنتم. إذا يا عبادي يناديهم شفقة بهم رحمة، لا لمصلحة يحصلها من أي مصلحة عندهم، دخول صنعه وخلقه، طعامهم من عنده، كسوتهم من عنده، هدايتهم الطريق من عنده، وش دور عندهم؟ يا سبحان الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فين تروح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في كل جملة يتكرر هذا النداء: يا عبادي. والمتأمل في هذا النداء يلمس عواطف الرحمة، ويلمس تلك الرحمة الإلهية، وهذا التودد من المولى سبحانه، حيث أن هذا النداء دائما ما يأتي في مواطن العطاء والتكريم. وإذا سألك عبادي قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لم يسمه الله باسمه إلا في موطن الشهادة له بالرسالة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. وفي مواطن التكريم والتعظيم يصفه بصفة العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فأعلى مقامات العبد عند ربه هو مقام العبودية الحقة لله، كما بين صلى الله عليه وسلم وحكى الله تبارك وتعالى عنه وأمره: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا هو غاية العبودية لله وتحريم الظلم عليه سبحانه، أي مستحيل ومنزه سبحانه، لا أنه يجوز عليه فمنع، حاشا وكلا، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه والحكيم لا يفعل ذلك، أو أن الظلم التصرف في ملك الغير وليس لأحد مع الله في ملكه شيء، الملك كله له وتصرفه كله في ملكه، فليس هناك ظلم، ولكنه تعليم. إذا كان رب العزة الخالق القادر المالك لا يظلم أحدا من خلقه، فكيف أنت أيها العبد تظلم أو تتعرض لظلم؟ وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. وتقدم بيان الهداية بنوعيها، الهداية العامة وهي الدعوة والإرشاد والبيان، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل هداية للبشر، والهداية الخاصة وهي خلق التوفيق باتباع الرسل، وهذا لا يملكه إلا الله، كما جاء في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما بين سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو وتبين، وكما جاء في قوله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم وأرشدناهم ولكنهم أعرضوا. وحقيقة الهدى من الله، كل البشر سواء في العقل والاستعداد، وهديناه النجدين، ولكن الأخذ بناصية العبد إلى طريق الهدى والرشاد إنما هو فضل من المولى يفيده على عبده على من شاء من عباده. وكذلك الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيء، والله إيش أخذكم من بطون أمهاتكم إيش لا تعلمون شيء، ثم يكتسب العلم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، حتى قال في تعليم الجوارح: تعلمونهن مما علمكم الله. ويقول سبحانه: فاستهدوني أهدكم، اسألوني الهداية أرشدكم، أنير لكم البصائر، أنور لكم القلوب، أثبتكم على الإيمان. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم دائما يسأل ربه التوفيق والتثبيت والهداية. وتعبدنا سبحانه في كل ركعة بسورة الفاتحة، وأعظم مسألة فيها: اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي كلكم جائع، صحيح، يأتي الإنسان من بطن أمه لا يحمل معه شيئا من الطعام، ويصيح ويبكي حتى يلقى من الثدي أو يسقى من بعض السوائل، ثم المولى سبحانه يدر له تلك العيون النابضة بالحليب المشتمل على كل ما يحتاجه من أنواع الغذاء، الدافئ في الشتاء البارد في الصيف، الملائم لطبيعة هذا النبت الغض الطري. فإذا ما تقدمت به السنون وتغيرت حالته واحتاج إلى الطعام والقضب، أنبت له الأسنان ليقضم ويقضب ويأكل. ثم هو سبحانه يهيئ له سبل العيش والطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا. ولاحظوا إعجاز القرآن أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا. عندما ينزل الماء ما ينبت النبات على طول، لا، ثم تحتاج إلى التراخي إلى زمن، تتروى الأرض والحب يبقل ثم ينبت، فإذا انشقت الأرض شقت عن النبات أنبت. إعجاز حتى في اللفظ الحرف الواحد. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لو لم يكن هذا مات العالم جوعا. ولذا إذا تأخر المطر ووقع الجفاف ضج العالم واشتكت البلاد، وكثيرا من القارات بأكملها تشتكي الجوع لأن الله ثم صب الماء صب. إذا كلكم جائع إلا من أطعمته. سبحانك ما أعظمك يا الله، اللهم إنا جياع فأطعمنا. هذه الناحية العظيمة وأخت ما معها، كلكم عار إلا من كسوته. من أين تكتسي؟ إما قطن أو كتان أو صوف. من أين سيأتي القطن إذا لم يأتي الماء صب؟ من أين سينبت الكتان إذا لم يشق الأرض شقة؟ من أين ستأتي بالشعر وبالصوف إذا لم ترعى بهيمة الأنعام متاعا لكم ولأنعامكم؟ من فين حتجيب؟ حتقول لي نايل؟ النايل يحتاج إلى آلات وإلى أدوات أيضا، وترجع إلى المبدأ الأساسي. إذا كلكم جائع إلا من أطعمته بتسخير الأسباب والرزق. وأعتقد أن بعض الأحداث والنوازل أوردناها كثيرا، يكون الإنسان في مغيبة عن الخلق والله يرزقه، والعوام الدول رازق الدودة في الحجر، والله ما سمعتم بهذه، ينكسر الحجر وفي بطنه الدودة وعندها الماء. والحديث الذي جاء عن نبي الله موسى حينما سأل الله أحب الخلق إليك ثم سأل أبغض الخلق عندك، فقال الكلب الأسود ذو النقطتين السفراوين على عينيه. فمشى في الطريق فوجد كلبا بهذه الصفة فأخذه عن الناس وذهب به إلى أقصى جبل وهناك حجزه. بعد فترة طويلة مر على ذاك المكان فإذا عين من الماء وينبض منها بعض الحيتان الصغار، الكلب يشرب ويأكل السمك هناك. قال سبحانك يا رب، تقول له أبغض خلقك إليك وهكذا ترزقه؟ فقل يا موسى أتراني أخلق خلقا وأتركه؟ لا. فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما قالش رب الصغير، لا، ربكم الأعلى. العرب في الجاهلية كانت تقول للأصنام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا إله هو لك تملكه وما ملك، يعني إله صغير. ما نعبده إلا ليقربون إلى الله زلف، يعني وسائط. فرعون ما غدش بالآلهة الصغرى، لا، أنا ربكم الأعلى. ثم نفى كل الآلهة، ما علمت لكم من إله غيري، ما في أحد، ومع هذا يرزق. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ طب أنت اللي كنت تجريها؟ سخافة العجل هذا. يقول أنا ربكم الأعلى ويجري الأنهار تحت قدميه. سبحانك ما أعظم شانك. ليش يا جماعة؟ كما يقولون في الحديث، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوض. يأتيها فرعون ولا هامان ولا عيسى ولا موسى ولا اللي يكون، ما لها قيمة. لو عندك قناة من صفر وميتة واخذها أي شيء، أنت تبالي فيها؟ ما تبالي فيها، كلك الدنيا. يا الله أكبر. هاتان النعمتان يمتن الله بها على خلقه ويذكرهم نعمة. وننظر في موقف الكفر والشرك، يذكر الله سبحانه وتعالى قريش بإنعامه عليهم بنعمتين: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني نعمة الإطعام من الجوع تستلزم عليهم أن يعبدوا الله، ونعمة الأمن من الخوف تستلزم عليهم أن يعبدوا الله. رب البيت الذي أطعمهم وآمنهم في جواره وسببه، البيت هذا مهلكم لله وأنتم جواره أو سدنته أو أهله أو تنتسبون إليه، وعن طريق البيت أطعمتم من الجوع. من الذي أطعمكم؟ رب البيت. تذهبون إلى اليمن في الشتاء بالتجارات، وتذهبون إلى الشام في الصيف بالتجارات، وكل الناس يتخطفون من حولكم إلا أنتم حرمة للبيت. إذن الله هو الذي أطعمكم وآمنكم، قابل الإنعام بالعبادة. ولا يوجد في العالم كله نعمتان فوق هاتين النعمتين: الإطعام من جوع والأمن من الخوف. أترون الحروب العالمية التي قامت في العالم والتطاحن الآن والحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، حول إيش؟ حول لقمة العيش وحول الأمن من الخوف. الأسواق التجارية العالمية، هزة البورصات وهزة الأسهم التجارية التي هزت العالم كله، مش بس أوروبا وأمريكا، العالم كله، ناحية اقتصادية، الربح والخسارة والخوف والأمن. كل اتفاقيات نسمعها وكل محادثات نسمعها، نزع السلاح، تخفيف السلاح، صواريخ ما صواريخ، كل هذا لأن كل منهما يخاف من الآخر. فإذا حصلت نعمة الإطعام من جوع بس الشبع فقط، والأمن من خوف، ماذا يريد العبد؟ من أصبح إيش؟ آمنا في سربه، أو إيش؟ معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه وليله، فقد جمعت له الدنيا بحذافيرها. فإذا كان عنده قوت يومه وليله، إيش يبغى؟ يبغى بعد بكرة؟ ما بكرة حيجي حد بكرة، وبعد بكرة حيجي حد بعد بكرة، بدل ما عندك طعام 24 ساعة مؤمن لك الإعاشة. ضيف عند مضيفه، مريض في مستشفى، إنسان في ملجأ، وله طعامه كل يوم بيوم، إيش يبغى؟ لا اعطوني مفاتيح المستودعات، اكتبه اكلك جاهز حيجيك يوم بيوم، ايش تبغى اكثر من هذا؟ حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا عبادي انكم لن تبلغوا، يعني يا عبادي انكم ايش؟ تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار. لكما يقول بعض الناس تستغرقون الزمنين بالأخطاء. لا، منكم من يخطئ في النهار ومنكم من يخطئ في الليل، أو يقع من الإنسان الخطأ في الليل تارة في النهار تارة. يعني عملية استمرار الخطأ دائم منكم، والإنسان ليس معصوم من شأنه الخطأ، ومن لم يخطئ لا يصد. لو جئت لجهاز تسجيل وأعطيت فيه شريط لا يستطيع أن يخطئ، وإذا لا يستطيع أن يسود، لا يستطيع أن ينشئ ولا يصحح خطأ موجود فيه، لأنه مسخر لغيره. أما الإنسان فله إرادة واختيار فكما يصيب يخطئ وكما يخطئ يصيب. والمطلوب من العبد أنه إذا أخطأ لا يستمر على خطأه، يصوب خطأه. إنسان يمشي في طريق فزلقت رجله فطاح، يظل على جنبه طائح في الأرض ولا ينهض ويقوم؟ ينهض ويقوم. كذلك الإنسان في خطأه. وإذا كان العبد من صفاته وخصائصه الضعف والنقص فلا بد أن يخطئ. والمولى سبحانه لا يعتريه نقص، صفاته سبحانه كلها صفات جلال وكمال، فيقابل نقص العبد بإكماله. وأهم جانب في نقص العبد هو الذنب، الخطأ. وقد جاء في بعض الروايات الحديث: لولا أنكم تخطئون أو تذنبون فتستغفرون لأذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لكن الخطر على الإنسان في الإصرار على الذنب. لو أخطأ زبلة قدم أو تعم أو أي حالة من الحالات ورجع إلى ربه واستغفر وتاب بصدق تاب الله عليه، ثم لو تكرر منه مرة أخرى ورجع أيضا فضل الله أوسع. وهكذا تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، كما في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن. نعم. وجاء في الحديث الآخر: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فواطية؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يبسط المولى يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. كل هذا لأي شيء يا أخوان؟ هل المولى في حاجة منا إلى هذا كله؟ لا والله، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. انظر الحديث القدسي وتلاوته. يقولون في باب: تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. لا ينبغي للعبد أن يتعاظم ذنبا في نفسه على رحمة الله أبدا، وأيضا لا يحتقر ذنبا في حق الله. ونعلم قصة الرجل الذي كان في أمم الماضية وقتل 99 ورجع إلى نفسه وأفاق، فسأل رجلا، لكن كان الرجل عابد جاهل، قال: ما لك توبة بعد 99 كمان تبغى توبة؟ قال: ما دام المسألة ما فيه كمل النية. وجرى عليه جهله، ولذا العلم قبل العمل. فسأل آخر عالما فقيها، قال: سبحان الله، ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله؟ تب إلى الله يقبل توبتك، ولكن نصيحتي أن تخرج عن تلك هذه البلدة التي ارتكبت فيها تلك المعاصي كلها، وتخرج إلى القرية الفلانية فيها رجال صالحون تعبد الله معهم. شوف الجليس الصالح من الجليس السيء. وهكذا ينبغي للعبد أن يغير المكان، لأن جلساء السوء السابقين قد يتغلبون عليه ويردونه وينتكث، وجلساء الخير يعينونه على فعل الخير. فيخرج، وقبل أن يصل تلك القرية يدركه الموت، مات في نص الطريق. هناك ملائكة رحمة وهناك ملائكة عذاب، الاثنين نزلوا. أولئك يقولون: هذا زبوننا من جديد. وهذا يقول: لا، هذا مخدم علينا جديد. ويختصمون فيه، لهم حق يختصم ولا لا؟ تحكموه لمن؟ قتلت 100 شخص لسه ما ركع لله ركع، بل احنا حق به ناخد حقها السابق تنتهي. لا اقبل على الله تائبون الى الله متوجه الى الله والله اكرم ما يقول. فيبعث الله لهما ملك في صورة انسان ليحكم بينه. كلا اقول لكم عندي رأي. قيسوا ما بين البلد التي خرج منها والبلد التي اقبل عليها، فما كان اقرب اليه منهما الحقوه بها. قال الغدير اخذ يقيسه. ياتي في الحديث فاوحى الله الى الارض من جهة القرية التي خرج اليها ان انزوي، والى القرية التي خرج منها ان امتد. سبحان الله، الارض تنزوي تمتد. طب ما اذا تنزوي تنزوي كلها، واذا تمتد تمتد كلها، ولكن ارادة الله يميز بين هذا وذاك. ملك يتصرف فيه كيف شاء. يقول لهذه امتد تمتد كيف شاء، يقول لهذه ارجع واقصر تقصر كيف شاء. وفي بعض الروايات فأكفأ الله جنبه إلى القرية التي خرج إليها، نايم ميت يقوم ينقلب إلى جهة القرية الثانية والميت مش حركه. إرادة الله فوق كل شيء. فتتولاه ملائكة الرحمة. إذا لا تعاظم العبد ذنبا مهما كان. يقولون الله سمعت من بعض الأخبار أن فرعون لما جاءه الغرق هو شاف موسى ماشي قدامه في البحر، ولما انطبق عليه قال يا موسى يا موسى يا موسى، فلم يلتفت إليه موسى. فلما خرج موسى وغرق فرعون عاتب الله موسى في فرعون. قال يا رب ليش؟ قال وناديك يا موسى يا موسى يا موسى عدة ولا تلتفت، لو نادني مرة واحدة لا أجبته. ايش يا جماعة هذا؟ وين احنا عن هذا يا اخوان؟ لو نادني مرة واحدة سبحانك ما اكرمك واقربك. يؤيد هذا ما جاء في الصحيح الحديث اني لانصر المظلوم ولو كان كافرا، ثم يبين علم ان له ربا فناداه فاجابه. هو كافر لكن في الساعة وقت الضيق والشدة ما حصل من ينصره، لجأ لمن؟ لمن يؤمن بانه قادر على نصرته. عندما يدعوه فهو مؤمن، تلك اللحظة يكون فيها ايش؟ مؤمن. كلش كافر، لو كان كافر بالله ما دعاه، لكنه آمن تلك اللحظة، وفي تلك اللحظة مؤمن يكون مع الله. وربنا شو يبغى منا؟ والله ما يبغى منا إلا هذه اللفتة، اللفتة الإيمانية، العلاقة بالله. يا عبادي كلكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستغفر ويقول إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، ويقول توبوا إلى الله إني لا أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وإذا كان سيد الخلق يستغفر ويتوب بأي شيء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما تعليم لنا ورفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هنا وقفة وطويلة، كأن قائل يقول يا رب ما وراء هذا التودد لعبادك؟ ضلال فهديتهم، جياع فأطعمتهم، عراة فكسوتهم، مخطئون فغفرت لهم، ليش هذا كله؟ قلنا لا تظن اني ارجو من ورائهم شيئا، لن يبلغوا ضري فيضروني ولن يبلغوا نفعي فينفعوني. اذا هذا كل لمن؟ للعبد. اذا هذا من اي شيء؟ من رحمة الله بعبده. وهنا بعد هذا الإنعام العظيم، الهداية من الضلال، الإطعام من الجوع، الكساء من العري، المغفرة من الذنب، نعم في الدنيا والآخرة، والنعم لا بد لها من الشكر، وبالشكر تدوم النعم، والنعمة إذا نفرت من صاحبها قل أن تعود. إذا كل هذه النعم من المولى أنعم بها على العبد تفضلا وإكراما، لا مقابل شيء يرجوه منهم ولا شيء يدفع له عنه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد لهم الرزق وما أريد لهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل جلاله. إذا تأملنا يا إخوان هذا الموقف، لن تبلغوا ضري لن تبلغوا نفعي، نجد حقيقة ما يقوله علماء الاجتماع أو علماء التربية وعلماء التشريع، ويتفق عليه عقلاء العالم من فلاسفة ومؤمنين وغيرهم، من أن مقامع العقلاء في مسألتين فقط: درء مفسدة أو جلب مصلحة، دفع ضر أو جلب نفع. وهنا يجمل المولى سبحانه في هذا الحديث: ليس هناك غاية ولا مقصد إلا دفع الضر أو جلب النفع، لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعون. ولهذا كل إنسان في هذا الوجود لا يتحرك من سكون إلا إنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، إما أن تضر خصمك وإما أن تنفع إيش صديقك. وهنا ما في قسم ثالث ولا مطلب ثالث. ولذا كان المولى سبحانه حينما يريد أن يبين للمشركين ضلال عبادة الأصنام، يبين لهم أنهم إيش لا ينفع، لا يملكون لكم ضرا ولا نفع، ولا يسمعونكم إذ تدعون أو إيش أو ينفعون، ما في من حيث الذات لا يسمعون الدعاء، ومن حيث العود عليكم لا يضرون، يعني لا تخشون ضرهم ولا ترجون نفعهم، فلأي شيء تعبدونه؟ الإنسان يترجى شخصا لأحد أمرين: إما يكون في حماة أو يخشى ضره، وإما أن يكون في رجاء فإيش يطلب نفعه. والأصنام لأي شيء ليست هي مصدر ضر فتخشونها أن تضركم، وليست هي مصدر نفع فترجونها تنفعكم. الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إيش ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب هذا من باب الإيجاب، لن يخلق، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أصنامكم مثل الذباب؟ لا والله، الذباب خير منه، الذباب يمكن تهديك في محل وانت نائم تتعب منها تذبك انت، الذباب تتحرك وتريح وتيجي وفيها مخلوقات عجيبة. اذا النفع والضر، فاذا كان المولى سبحانه انعم تلك النعم الدنيوية والاخروية، وانتم ايها الخلق لا تضرونه ولا تنفعه، اذا لأجل من لكم انتم يا عبادي؟ لو ان اولكم، ها شوف، ما اطلب منكم شيء لان الغنى لله. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، وفي بعض الروايات لغير مسلم وحيكم وميتكم، قاموا أكانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني عباداتكم هدايتكم لن تنفعني بشيء، ولو أن هذا الأمر على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك الشيء. ملك ما مقدس عليكم، من ذا اللي تزودون وتمولون وتعطون هذا؟ إذن هو الغنى المطلق لله سبحانه. وهنا ينبه القاضي عياض وغيره في علماء التربية والتوجيه فعلا من غضون الكلمات، لماذا قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؟ لأن وحدة القلب في التقى كأنها أشمل وأجمع وأعم. وبعض العلماء يقول من هو الرجل هذا الذي يكونون على أتقى ما يكون على قلبه وحده؟ بعض يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل والمعاكس على أفجر رجل قال هو الشيطان، وأنه فرد من الجن، لأنه قال وإنسكم وجنكم، ومن باب المجانسة فرد من الجن يعتبر كرجل منه كتعبير الماء، والله تعالى أعلم بذلك. إذن الطاعة لا تزيد في ملكه سبحانه ولا تكمل بها، والمعصية لا تنقص في ملكه ولا يتعارض مع تنزيهه سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنس وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني بعد كل بأمانيه كتبه، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا أبخر المخيط. هذه الصورة. يقول أيضا القاضي عياض لماذا هذه الصورة التي تجمع الخلائق كلها لماذا لم يأت كل واحد مسألته على حدة وانفراد؟ فهمين التساؤل هذا جماعة؟ لماذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد؟ الصعيد الأرض المنبسطة، يعني لو أن الخلائق كلها إنس وجن، يبقى الإنس الجن موجود ولا لا؟ ها؟ ولا حد ينكر فيه؟ اللي ينكر بعدين يشوف في الليل. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن وبايعهم، وصرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سبحان الله، خطير، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشك بربنا أحدا وأنه تعالى. يا سبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم ليلة النصيبين للجن أحسن جوابا منكم، كنت لما قرأت سورة الرحمن وكلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. انتم ما ربيتم الجن، كانوا أفقه وأحسن جواب. وهنا في المدينة لما جاء مال البحرين وجاء الجن في صورة إنسان يسرق ومسكاه أبو هريرة، ولما اعترض الجني للرسول وهو يصلي بالليل وهم أن يمسكه، ثم تذكر قول نبي الله سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يقول صلى الله عليه وسلم لولا تلك الآية لأمسكت إليه على الصباح حتى ترونه ويلعب به صبيانكم. أعتقد يعني إنكار الجن إنكار للواقع ومكابرة. وما أريد أن أخذ بكم عن الموضوع ولكن لواقعية. كان شخص يسكن معنا هنا في المدينة اسمه محمود جاوي، كان إذا قرأ القرآن تحتاج أن تستصغي إليه لتسمع منه، لا أرفع صوتا، ولكن إذا قرأ لو قرأ شهرا كاملا لا تنصرف عنه، ما هو ساعة ولا يوم ولا كذا أبدا، هبة من الله سبحانه. فجاءني في يوم مذعور، شو يا محمود؟ قال ماني قادر أقول لك. قلت ما جاي لي ليش؟ قال أمس أمر عجيب، وقبل أمس وقبل أمس. قلت إيش فيه؟ قال أسبوع الآن نايم فإذا أسمع باب الغرفة يفتح وأنا سك الباب، نهض إلى الإذن. قال بس يا محمود خليك. نهض إلى السراج، طبعا ما كان في كهرب، خذت الكبريتة ولع الفانوس. قال لا لا تولع النور. قلت له من؟ قال واحد من جيرانك هنا. ايش تبغى؟ قال قم اقرأ القرآن. قلت من الخوف وقرأت وانا ارتجف. قال انت خايف؟ معلش يكفي هذه الليلة. نعم. ومن الغد في الموعد وجاء، كنت اقل خوفا فقرأت حوالي نصف ساعة. الليلة الثالثة وعلى الموعد فقرأت نحو من ساعة. الليلة الرابعة كأني استأنست، ثم جاء فقلت إن متعب نائم. قال قل اقرأ ثلاث مرات. ثم قال لي أما تستحي؟ آتيك أطلب منك قراءة القرآن، ما طلبت عشاء ولا طلبت كسوة ولا طلبت مال، أطلب منك أن تقرأ القرآن. تقول أنا غدا ستنام في القبر طويلا. يقول انتقلت، وذاك هو المحل اللي انتقل منه، كان يسمى سجيف بالرصاص سابقا. فمن الغد جاء وايقظني، قال عجبا يا محمود، نحن كلانا مهاجر في المدينة، اتريد ان تخرج منها ام تريد ان اتركك؟ قال اتركني. لا اقول هذا استشهادا على وجود الجن، لا اقول هذا تأكيدا للذين يستبعدون ان يكون هناك جن موجود وجن مؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا بانهم يهاجرون الى المدينة كما تهاجرون انتم، ونهى عن قتل الحية البيضاء قبل ان تؤذنها، لما وقع في غزوة الخندق. كانوا يحفرون الخندق، وكان رجل حديث عهد بعرس، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجع الى بيته ثم فقال خذ سلاحك معك اني اخاف عليك يهود ولا تحدث شيئا. فجاء الرجل وعندما اقبل على باب البيت فاذا عروسه الجديد واقفة على الباب، فاخذ سيفا. كيف في مغيبه تقف على الباب هكذا؟ قال لا تعجل، ادخل بيتك وانظر فراشك. فدخل البيت فاذا بحية على طول الفراش، فاهوى بالسيف فضربها. تقول الزوجة والله لا ادري ايهما كان اسبق موتا. فذكر الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه من مهاجر الجن الى المدينة، انتقم له اخوانه، انهم يهاجرون اليها كما تهاجرون انتم، فاذا رأيتم شيئا من هذه الحيات في بيوتكم فلا تقتلوها حتى تؤذنوها ثلاثا. اذا الانس والجن موجود. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، هنا ياتي السؤال السابق، تجمعهم في صعيد واحد يسألون في وقت واحد فيعطي الجميع عطاءه في وقت واحد، ما الفرق بينه وبين ان يعطي كل انسان مسألته على حدة؟ فمن من يوم انشأ الكون وهو يعطي عباده مسألته، من يوم نزل ادم الى الارض الى اليوم، الى ان جاء هذا الحديث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان بعث الناس مسألتهم الانس والجن؟ الله يأتيهم، لكن على انفراد كل واحد ياخذ يروح. لكن هنا في هذه الصورة لو مثلنا مثال بسيط، طلاب فصل العدد النظامي حدود 30-32، خلينا 20. دخل الأستاذ، بدأ الطالب الأول سأل سؤال وأجابه والثاني بالترتيب حتى انتهوا. في مشقة على الأستاذ؟ لا. يمكن نقول الأستاذ متمكن من مادة يجيب الجميع، لكن إذا كان الصورة وعندما دخل حط رجله في الفصل كلهم قاموا كل واحد يسأل عن مسألة، هل يستطيع أن يجيب الجميع في تلك اللحظة؟ هل يستطيع أن يفهم عنهم؟ هل يستطيع أن يساعدهم بسرده؟ يقول هذه إنجل. فهنا الصورة إذا كثر السؤال كثرت المسألة، اختلطت الأصوات واختلطت الأحوال، لكن المولى سبحانه لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عنده اللغات ولا يتكاثر عليه السؤال في صعيد واحد، يجتمع الأولون والآخرون من إنس وجن وكل يطلب مسألته فيعطيه في الحال. أي قدرة هذه يا جماعة؟ تأمل بعقلك هذا، تصور هذا بس بعقلك فقط. ألم نشهد جزئية صغيرة من هذه كل سنة؟ يا جماعة تذكرونها ولا لا؟ الحج، ألم يجتمع الحجاج في عرفات وكل يرفع يديه إلى الله وبلغة أنت بجانبه لا تفهمها والآخر بجانبك لا يفهم، ولكن هل اختلفت على الله؟ ندخل في الصف، عربي وعجم وهندي طويل وبصير، كل إنسان في صف واحد، إياك نعبد وإياك نستعين، يسجد ويدعو، هذا بلغته وهذا بلغته، هذه حاجته هذه مسألته. فكما يقولون كثرة الناس تدهش. طيب كثرة المسألة، لو جاء 1000 شخص لأكبر إنسان عنده خزائن الدنيا وطلبوا أن يسعفهم في يوم واحد، يجبن في لحظة في يوم ما يقدر صديق. نجاعة مثل لما كانت في زمن العزيز ويوسف على خزائن الأرض، كان بالتعداد والنداء كل واحد له كلمة بعيد. إذن الصورة هذه من الإعجاز، وأن يقومون في صعيد واحد إنس وجن السابق واللاحق ويسألون كلا على حدة حاجة وفي لحظة واحدة ويعطي الجميع مسألته، كان يكفيهم هذا لو كان كل انسان حيطلب بدرهم واحد بس، وش يكفي العالم هذا كله؟ تعرفون قضية معاوية لما جاءه اعرابي وقال يا امير المؤمنين اسألك بالرحم الذي بيني وبينك الا وصلتني، قال رحم بيني وبينك الاعرابي؟ من اين انت؟ قال من كذا، قال ايش يجمعني معك في الرحم؟ قال يجمعني نسيت، يجمعني انا وانت ادم وحواء. قال والله صادق، والله انها لرحم اصيلة وثابتة ولها حق. واخذ ورقة وكتب الى امير بيت المال، ففرح الاعرابي بصلة رحم امير المؤمنين الرحم القوية الكبيرة ادم وحواء. ولما جاء المدير بيت المال فاذا به وفيه درهم واحد، قال انت بتهزا بي؟ هذه سورة امير المؤمنين لرحم ادم وحواء؟ قال هذا اللي كتب لك، قال خليه عندك. ورجع الى معاوية، ايش هذا معاوية؟ هذه سورة رحمك بادم وحواء بدرهم؟ قال اصبر يا اخي العرب، والله لو اني وصلت هذه الرحم ما بقي في بيتي مال المسلمين ولا درهم، وش كان فيه هذا الرحم؟ وهذا خليفه بصاص الرحم جماعة ولايته. رب العزة يقول لو أن أولكم وآخركم يعني حيكم وميتكم وإنسكم وجنكم لو كان حتى كمان حيواناتكم قامت ولها مطالب وأعطيت كل سائل مسألته إيش اللي حيحصل؟ ما نقص من إيش؟ مما عندي إلا كما ينقص إيش؟ المخيط إذا أدخل البحر. شوف الأساليب يا جماعة، وين الأدباء والبلغاء والكتاب؟ لو قال ما نقص شيء، كلمة ما نقص شيء تمر كده على الأذن بلا شيء، ولكن يأتي في ذهنك صورة عملية وأنت الذي تحكم، قل لك صحيح أعطي، إيش اللي حيحصل؟ تبغى تعرف؟ خذ إبرة واغمسها في البحر وارفعها وشوف قديش من اسم البحر، هذا اللي حينقص عندي. فانت بنفسك تقول ايش؟ ما هو بنادس شيء؟ تماما كما في الآية الكريمة لدرنا دون الله ايش؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. لو قالت ما هو غير شيء، لكن لا يجد لك صورة كاريكاتيرية كما يقولون عنها، انسان عطشان ويجي على حافة بئر بل النهر يفتح فمه ومتكفه بصوته والماء بعيد في ظهر البئر، متى يصله الماء؟ يقول هذا عمره ما شارب. لكن او كما تقول عنكبوت اتخذت بيتا، طيب متى يسكن الانسان بيت العنكبوت؟ كانت تقول لا شيء. وهنا فهنا وقفة مثل هذه صارت مع الخضر مع موسى لما جاء العصفور وشرب وقال ما ينقص علمي وعلمك الا كما ينقص البحر من هذا العصفور. في كلمة اذا ادخل النخل اذا ادخل البحر اي البحار؟ اظن حقهم الجغرافة يقولون البحار المحيطات الايش؟ الهندي والهادي والاطلس والبحر الابيض، مش هذه الاربعة ولا في غيرها؟ اظن بحر الميت ما يسمى بحر بحيرة، كذلك البحر الاسود الاحمر الاحمر والابيض والمحيط الهادي والمحيط الاطلسي او الاطلنطوطي الهادي او الهندي، مش كده كانوا بيقولوها كده الهادي او الهندي والاطلس او الاطلنطوطي ولا لا؟ والبحر الاحمر والبحر الابيض البحر الاسود بحيرة، وكذلك ايش البحر الميت بحيرة ميت كما يسمونه. الحديث يقول ادخلها في البحر، فهل في نظر القرآن تلك البحار بحار متعددة او هي بحر واحد؟ بحر واحد. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر من بعده يمده سبعة ابحر ما نطقت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. اذا تسمية الجغرافيين البحار انما هي بتسمية اماكنها التي تمر بها، وجميع بحار العالم بحر واحد. ونحن نعرف هذا ولا لا؟ كلها متصلة ما في حاجز بينها، وكما يقولون الربع يابس وثلاثة الارباع مياه. اذا في البحر يعني في بحار الدنيا التي تسمونها كذا وكذا، والجواب انه لم ينقص شيء. وهنا يقف العلماء يقولون ان المولى سبحانه يعطي خزائنه ملأ، وفي بعض العطاء كلام، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له قل فيقول. واحب انبه على بعض مواقف لبعض الشراح بهذا الحديث. يقول انه ليس هناك قول يقال كن، ولكن تقدير ما يمكن في الزمن كن يكون المراد، اي اذا تعلقت الارادة بالمراد حصل. وهذه زلة اعتزالية يريدون أن ينفوا عن المولى سبحانه قوله قل، بل المولى سبحانه له صفة الكلام وهي صفة قديمة أزلية، أزلية الصفة متجددة الحدوث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنه بكلماته يأمر هذا فيتسلط على ذاك وينهى ذاك فيكف عن إيذاء ذاك. وكذلك الحديث الذي ذكرنا سابقا، إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول، هل يقول بالإرادة ولا يقول كما قال سبحانه؟ نقول كما قال الله. كيف يقول كيف يتكلم؟ هذا ليس لك ولا يحق لك أن تتساءل عن ذلك، لأنك تصف الله بما وصف به نفسه على مراده وعلى حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، من أن المولى سبحانه وتعالى غني كريم يعطي ويجازي ويمنح بغير حساب، لا يعجزه شيء ولا يكثره شيء. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة، أي لا يتعاظم على الله شيئا، فالله سبحانه يعطي الجنة، ومن يعطي الجنة لا يتكاثر عليه أن يعطي ما سواها، وكذلك لا يتأخر أو يستصغر حاجة يسألها ربه، كما جاء في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى كليم الله أمره الله بالسؤال وبكل شيء، فقال موسى عليه السلام والله يا ربي إنه لتعرض لي الحاجة وأستحي سؤالها لصغرها، فقال الله له لا يا موسى سلني كل شيء حتى ملح عجينك وشراك نعلك وعلف دابتك. فإذا كان عندك الدقيق وعندك الماء وعندك الحطب وتبغى تعجن وتخبز وتأكل، نقص عليك الملح، توجه إلى الله أن يسخر لك وييسر لك الحصول على الملح، ما تدري من فين يجيب لك قوة. كذلك انقطع النعل وتحتاج إلى خيط يربط الشراك على ظهر القدم، اطلب ربك أن ييسر لك هذا الشراك. تعشيت وشبعت ودابتك جائعة ما عندها علف، اسأل ربك أن يسخر لك علف الدابة، أي أظهر الاحتياج والافتقار والذلة لله في الصغيرة والكبيرة. ويقول بعض العلماء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أكثر العبد في وقت السعة سؤاله لربه حينما يضطر ويسأل ليس كالشخص الذي ترك سؤال الله حتى جاءته الحاجة واضطرته إلى السؤال، يكون هذا سؤال غريب، كما قالوا في هذا الأثر إن الملائكة لما تعلم من الشخص كثرة سؤاله لله ودعائه وذكره حينما يكون في شدة يقول يا ربي هذا السؤال هذا الصوت نعرفه، يا ربي هذا العبد يكثر من سؤالك أجبه. إذا التعرف إلى الله في الرخاء بالصغيرة وبالكبيرة. إذا لا يتعاظم العبد على سؤال مولاه شيء، وكما أشرنا بالأمس ما قاله القاضي عياض أن الصورة يجتمع الأولون والآخرون والإنس والجن في مكان واحد، وكل يسأل في لحظة واحدة وفي حاجات مختلفة، ويأتي الجميع في وقت واحد. هذه القدرة الإلهية فعلا، فضلا عن الكنوز والخزائن التي تأتي هؤلاء. كنت وفي هؤلاء مسائلهم، هذا ما يقدر عليه إلا الله، لكن كونه يستوعب أسئلتهم ويفهم طلباتهم، سبحان الله العظيم. وفي نهاية هذا الحديث الذي بدأ بصفة المولى سبحانه في حقه، حرمت الظلم على نفسه، ثم أمر العباد أن يتأسوا وأن يلتزموا ويتأدبوا ويعملوا بما أمر به، واتصف به في نفسه، حرمت الظلم وأنتم عبادي لا تظلموا. وهذا يعطينا فكرة أيضا على معنى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وأشرت الإخوان سابقا، مجلس كان بين وبين الشيخ الأمين والشيخ ابن باز في بيت الشيخ، وقال ما معنى أحصاها هنا؟ فقال الشيخ الأمين: أعتقد يا فضيلة الشيخ والله تعالى أعلم، ليس الإحصاء مجرد الحفظ، فقد تسجل في شريط مسجل، ولكن حفظها حفظ معناها وعمل بها، كما حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى، يعني حافظوا عليها لا تضيعوها. والمحافظة وحفظ الأسماء الحسنى أن تفهم معناها وتعمل بمقتضاها. فالله كريم ينبغي أن تكون كريم، الله حليم ينبغي أن تكون حليم، الله عفو غفور يجب أن تكون عفو. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قضية الصديق مع غلامه. إذا كذلك هنا، حرمت الظلم على نفسي، جعلته بينكم محرما، تخلقوا بأخلاق الله بصفات الله. ثم جاء بعد ذلك وإفاضته نعمة على العبد. تحريم الظلم نعمة كبرى، لو أن الله ترك العباد فيما بينهم كل واحد بطوفه والقوي يقتل الضعيف كان أكبر نعمة على الإنسان، لكن الله يحجبهم ويمنعهم عن الظلم، هذه نعمة كبرى ولا لا؟ والله نعمة كبرى. الأمم التي لا تدين بأديان، وكما يقولون العرب في الجاهلية كانت تقول ايش؟ من عز بز ومن غلب اسلم. كتبقوا المنطق لمن؟ نلقى الآن في الوقت الحاضر، ليش نروح بعيد؟ الأمم الموجودة الآن السلطة لمن؟ للقوة. الدولة الضعيفة الآن لا حلقة إلا بالله. اللغة التي تفهمها الأمم هي لغة القوة، لأنه ليس أمر ديني بخلاف الإسلام، دين الله لا، العدالة، الرحمة، الرأفة، الصلة، المساعدة. فأول نعمة من نعم الله على الأمة في هذا الحديث أنه حرم الظلم، وإذا ارتفع الظلم جاءت العدالة، وإذا خضع ميزان العدل في الحياة استقرت الأمانة والطمأنينة وسعد الناس في ظلها. حرم الظلم، ثم هدى من ضلال، ثم أطعم من جوع، ثم كسى من عري، ثم غفر ما كان من ذنب. ايش تبغى تدور فوق هذا يا جماعة؟ مين يزيد شيء ثاني؟ وايش باقي مطالب الخلق؟ ايش بيجي؟ بقي شيء ثاني بعد هذا؟ الجنة إن شاء الله إذا جاءوا إلى الجنة بابهم يفتح. ثم يبين غناه المطلق وأن عطاءه فضل محض من الله، من تدفعيني ولن تدر ولا تقدر على نقدري ولن تستطيع نفسي أنا ما استغنى عنكم. ثم يأتي بعد ذلك في هذه المجالات ويبين غناه وسعة فضله، بس التجئوا إليه واطلبوه. ثم ختاما لهذا العرض الكامل، دعوتكم للاستغفار وأنتم مخطئون ومحتاجون للاستغفار. الخطأ من لوازم البشر، لأن الإنسان ليس معصوم، وأفراد البشر المعصومين هم الرسل بأداء الرسالة ليكونوا نموذجا كاملا كل البشر لما يمكن أن يصل إلى درجة الكمال في الإنسان. فعصم وما عدا ذلك فهم مخطئون. وأخيرا قال بينت لكم ودعوتكم وعرضت عليكم فكل شيء إذن لم يبق إلا أن تدبروا أنفسكم. إنما هي أعمالكم أحصيها. أحصيها إيش؟ عليكم ولا لكم؟ ها؟ لاحظوا هذا يا جماعة، لاحظوا هذا الحديث. على سبيل الإجمال أولا، أحصي والإحصاء والإحصائية مأخوذة من الحصى. الحصى يجمع عشان تعد 1، 2، 3، 10. فالإحصاء العد عن طريق الحصاة. ما نبغى نحول على زجاج السبحة وملف التسبيح والسبحة سنة ولا بدعة، هذا كلام ما عاد في حاجة لزوم إليه. يهمنا الإحصاء العد المحصى المضبط، لا تزيد حصاه ولا تنقص حصاه. فقالوا لنا أعمالكم أحصيها. فعل أحصى يتعدى باللام ويتعدى بعلى. تقول أحصيت لك ما لك عندي، أحصيت عليك ما لي عندك. مفهوم هذا يا إخواني؟ وهنا الحديث يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لنا ولا علينا؟ قال أحصيها لكم، هذا من فضل الله وكرمه. لفتة كريمة في الحديث بلاغية تنبه شعور المسلم إلى سعة فضل الله الكبير المتقدم. أولكم آخركم إنسكم جنكم لو أعطيتكم كل شيء ما تغير عندي ولا شيء. إذن من كرمه يحصي لنا الخير ولا يحصي علينا الشر. لو كان يعنينا بالشر كما يعنينا بالخير لكان كان تحصيها لكم وعليكم، لكنه لم يقل عليكم ولم يقل لكم وعليكم. لا، مع أن أعمالنا قسمان، عمل خير وعمل شر، وبالذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن هنا في معرض التفضل، في معرض المنة، في معرض العطاء، في معرض الرحمة وإفادة الخير، قدم جانب الخير وكأنه غطى وألغى جانب الشر. الحديث له ذوق وإحساس، ليس مجرد قوالب ألفاظ، لكن نأخذ من غدور الكلمات والتعبير. ويكفي أنه حديث قدس. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا، وجد إيش؟ خيرا فليحمد الله. مقابل الخير إيش؟ الشر. قال ومن وجد شرا ما قالها، لم يذكرها، كأنه يعني استمرار في إخفاء جانب الشر. نرجع مرة أخرى، إنما هي ضمير كما يقولون، وضمير مؤنث. هل هو مفسر لمجمل ظاهر قبله، أو هو كما يقولون ضمير القصة وضمير الشأن؟ يأتي إنما هو، إنما هي، أي الحال والشأن، أي القصة والحالة، أو أن هناك مسبوق ظاهر يرجع إليه هذا الضمير. الراجح أنه ضمير راجع إلى مذكور. لما قال سبحانه إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، يبقى هنا خطأ وهنا استغفار. وكل من الخطأ والاستغفار من عمل الإنسان. إذن إنما هي يعني أعمالكم، إن أخطأتم وإن استغفرتم، إن استغفرتم لكم المغفرة، وإذا كان الاستغفار مطلوب التوبة من باب أول. إذن إنما هي يرجع إلى الأعمال المعروفة المطوية في تخطئون في الليل بالليل والنهار وتستغفرون فاستغفروني أغفر لكم. إذن إنما هي أي أعمالكم، ببرئ إنما هي أعمالكم جاءت بعدها مصرحة أحصيها لكم، أحصيها أضبطها في سورة الكهف. ما لهذا الكتاب إيش؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيش؟ أحصاها عددا وضبطا ونوعا وكل شيء، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. هي أعمال ربك ما يظلم. وكذلك ما تقدم، فمن يعمل مثقال ذرة يرى، ومن يعمل مثقال ذرة يرى. يوم تجد كل نفس ما ايش من ايه من خير محضر، ما يغيب عنه شيء. اذا اعمالكم، لا نريد ان نقف مع المعتزلة واسناد العمل الى العبد وادعاؤهم ان العبد يخلق عملا ومعارضة القضاء والقدر. لا، نقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له القدرة وهديناه النجدين وجعل له اختيار فيما يذهب إليه، وكل ما كان في الكون لن يخرج عن إرادة وعلم الله. وهذا موقف فيه زلة أقدام لا حاجة إلينا فيه، ولكن بس تنبيها لطلبة العلم عند المرور عند هذه النقطة في شرح الحديث. الله أضافها للعبد على سبيل الكسب. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ونعلم بأن هذا الإحصاء الصغير والكبير ما يلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد، إلا أن فضل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن العبد إذا اكتسب حسنة بادر ملك الحسنات تسجلها حالا، وإذا ما ارتكب سيئة يريد ملك السيئات يبادر بكتابته يمنعه الحسنات، لا اصبر لعله يستغفر لعله يتوب لعله يرجع. فإذا مضت المدة الكافية ولم يستغفر ولم يتوب ولم يرجع إلى الله، ما بقي إلا أن تكتب. صاحب الحسنات يكتب الحسنة عشرة وصاحب السيئات يكتب واحد، فإذا ما استغفر وتاب بعد ذلك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوفوا فضل الله قديش، الحسنة تضاعف إلى عشرة بل إلى سبعمائة بل إلى والله يضاعف لمن يشاء، وسيئة واحدة. وإن استغفر استبدل، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة لأنه هم بها. كما جاء في الحديث إنما الدنيا لأربع، أربع أشخاص، أو الناس أمام أمور الدنيا أربعة أقسام. رجل أعطاه الله مالا وعلما يعرف حق الله فيه فهو في أعلى عليين، إن سمعت له الدين والدنيا على ما سيأتي في حديث الذوق والعجوب. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو كان لي من المال لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، أي في فريق الخير، فهو معه في الأجر سواء. ورجل لم يعطه الله علما وأعطاه مالا فلا يعرف حق الله فيه فهو في أسفل الدرجات. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما قال لو أن عندي مال لعملت فيه مثل ما يفعل فلان فهو معه. يعني اثنين بالفعل واثنين بالنية. صاحب نية الخير لحق صاحب الخير بنيته، وصاحب نية الشر لحق صاحب الشر بقصده وإرادته ورغبته. إذا التوجه إلى الخير، الهم بالحسنة والهم بالسيئة. أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياه. هذه التوفية والوفاء من غير نقصان، ولا يظلم ربك أحد. يقولون في أوفيها لكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. لماذا الإحصاء؟ وهل المولى سبحانه إذا حاسب العبد من عنده بدون إحصاء ولا كتابة هل أحد يملك اعتراض عليه؟ فلا ربك ما كان ربك نسيب، هل ينسى عمل أحد؟ هل يحتاج إلى إقامة الأدلة؟ لا، ولكن إقامة العدل ونفي الظلم الذي بدأ في الحديث أولا. حرمت الظلم، وعند الحساب البينة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ايه حسيب، يوم تشهد عليهم ايه الايدي والالسن والارض، وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انتقم الله الذي انفق كل شيء. تنكر يا عبدي الم تفعل كذا كذا؟ ابدا ما فعلت. اشتبه لي اليد، صحيح ضربت وقتلت وسرقت. وش تقول يا لسان؟ صحيح اغتبت وكذبت وفعلت. وش تقول يا كذب؟ وكل الاعضاء تشهد بما عمل. اذا اقامه الدليل والحجه. فاذا كان رب العزه يقضي بالبينه، كيف انت والعبد تقضي بغير بينه؟ ولذا اجمع الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم أن القاضي في منصة الحكم لا يقضي بعلمه. يعني لو ماشي في الطريق ورأى زيد يسرق بيت عمرو، ومن الغد جيء بالسارق بين يديه، أم شافه بعينه وجاء يقول هذا سرق بيتي، يقول صحيح صادق أنا شفته؟ لا. هل عندك بينة؟ ما انت شايف يا القاضي امس؟ لا انا ما شفتش، اللي شفته من الشغل دي. الان في منصة القضاء لابد من البينة. ان جاء بشهوده قضى بمقتضى الشهود، وان لم يأتي لا يجوز له ان يقضي بما علم هو. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء رجل واشتكى اليه في قضية حصلت امام عمر، ثم بعد ذلك حصلت فيها منازعة، فجاء المدعي وقال يا امير المؤمنين قضية كذا كذا كذا. قال طيب بينتك. قال انت تعلم. قال لا، ان اردتني قاضيا فأتني بشهود، وان اردتني شاهدا فاقتصم عند غيري واستشهد لي. تبغاني شاهد ولا قاضي؟ ان كان تبغاني قاضي جيب لي شهود. تبغى الشهاده اللي عندي؟ روح خذ القاضي غيري واستشهد بي، اشهد باللي عندي. في شيء ابعد من هذا يا جماعه في العداله؟ الرسول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما اختصم اليه رجلان كما في حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست معالمها ولا بينة عندهما. مراث الذين الأجداد، كان جدنا ترك بستان، كان جدنا ترك بيت عندك عندي، وين معالمها؟ اندثرت. وين البينات؟ راح ومات الله يرحمه. أنكم شفتم قضية مغلقة مثل هذه؟ ما لها رأس من رجلين؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي يبلغ من الله بأقل شيء في الصلاة، كان النعل فيه قذى، جاء جبريل وقال له فخلعه في أثناء الصلاة، ما انتظرش حتى يغلق. أشياء في أبتهل وكيف جدا حصى ومطر مين يتآمر على شيء، فيجي جبريل ويخبره. فلما نبأت به وإيش أظهر الله عليه، فما أنبأك هذا؟ نبأتني العليم الخبير. فيقول لهما إنكما تختصمان إلي وأنا بشر من حيث القضاء، جانب البشرية ما هو النبوة والرسالة، لا، لأن القضاء عمل بشري وأنا بشر، إنما أقضي لكم على نحو ما أسمع لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار إلى آخر الحديث. كل منهم قال خلاص فطر حقي لأخي ما أبغى شيء. كانوا متخاصمين بحين صاروا ايش متصالحين. ولكن تنبيه للحكام والقضاة، البشري او الانسان في حادث التأثر تحت او يقع تحت تأثير العاطفة او يقظة الضمير يكون ذا حساسية وشفافية وزهادة شيء كبير. شوف هذول كانوا متشاحين ومتخاصمين لما سمعوا هذا قطعة من النار تنبه الضمير، وكل كأنه يرى سعيرا النار ولهبها يلفح وجهه فتنحى وتباعد. لكن بعد هذا المجلس، ولذا لا ينبغي للحاكم ولا للقاضي أن يأخذ الشخص عند تأثير العاطفة. فقال صلى الله عليه وسلم أنا وقد قلتما ذلك فارجعا واقتسما واستحريا في القسمة واستهما وليبح كل منكما صاحبه. شوف النقاط قديش، ارجعوا اعملوا قسمة وتحروا في القسمة، مش عشان متسرحين كل زي بعض، لا، تحروا في القسمة عشان بعدين بعد ايام وشهور وسنين ما تقول شيء والله وريتني فعل والله ضحك علي، لا، تحريا. وبعد التحري استهم اعمل الجرعة، وبعد الجرعة كل واحد يقول للتاني سامع. يهمنا ايش؟ وانا بشر لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له على نحو ما اسمع، مع انه لو حكم لو ترك اليه واجتهد ولم يؤدي الى الصواب الحالا الوحي ياتيه بانه لا يقر على خطا، ولكن لا، اذا كان الوحي هذا الله رحمه للمسلمين، اذا كان النبي ياتيه الوحي في كل قضيه فبالقضاه من بعدهم تنجيهم وتسوي، لا، وضع منهج، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. فهنا اعمالكم احصيها لكم، وبمقتضى هذا الاحصاء وانتم تشهدون عليه، كل انسان يقرأ كتابه وكفى بنفسه على نفسه عزيزا، يعني انسان يقر على نفسه، وكما يقولون الاقرار سيد الادلة. وانظر في آية الدين، إذا تداينتم بدين ايش تكتبوه، بعدين كاتب ليش بالعبد، ها، ثم كاتب ليش بالعبد، ها، ثم وليملل الذي عليه الحق ما جاش اللي له الحق يملي، لا، مين اللي يملي على الكاتب ان يكتب؟ الذي عليه الحق. لماذا؟ لان كونه يملي على الكاتب اقرار ولا انكار؟ اقرار له. فان كان الذي عليه الحق ضعيفا او سفيا لا يستطيع فليمل منه ولي بالعدل. الولي القيم على السفيه واليصي على القاصر، حينما يملي الكاتب اقرار من الولي عن موليه في هذا الايش الدين. فالاقرار سيد الادله. وها انت تقرا كتابك وترى عملك بنفسك اقامه للعدل، ومقتضى حرمت الظلم على نفسي ثم اوفيكم اياها. التوفية الجزاء الوافي بدون نقص. وهنا فمن وجد خيرا مما عمل فليحمد الله. يحمد الله على ايه؟ نرد على المعتزلة بسرعة. هنا وجد خيرا فيما عمل وأحصاه الله إليه، هذا الخير من تنجاه. كيف وصل إليه هذا الخير الذي وجده العبد من عمله يوم القيامة؟ من أين جاءه هذا الخير؟ من جانب الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله. وقال الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالحمد لمن؟ الحمد لله. إذن الفضل كله راجع لله، وفي نهاية المطاف نحمد الله. وهنا يقول بعض العلماء لطيفة: سبعة من لازم عليها عاش سعيدا ومات حميدا. يقول إذا بدأ عملا قال بسم الله، وإذا ختم عملا قال الحمد لله، وإذا رأى ما يكره قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا رأى ما يعظمه يقول لا إله إلا الله، وإذا أصيب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أذنب قال أستغفر الله، وإذا أراد أن يفعل شيئا قال إن شاء الله. يبقى هذه كم؟ سبعة. عند البداية يقول بسم الله، وفي النهاية والختام يقول إيش؟ الحمد لله. بسم الله أبدأ، بسم الله أستعين، بسم الله أهتدي، بسم الله أقوم أفعل. الحمد لله على التوفيق. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عند قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، يقول إني لا أهتم بالإجابة فقد وعد بها الله، بقدر ما أهتم أن يوفقني للدعاء، فإذا وفقني للدعاء فقد استجاب. إذن فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله الذي وفقه وهداه. كلكم ضال إلا من هديته، وهذه نتيجة الهداية. إذن الحمد هنا راجع لله، لأنه والله خلقكم وما تعملون. الإنسان العبد وعمله من الله سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك كان في المقابل، ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه، لكن لا، فمن وجد غير ذلك. وش ان غير ذلك؟ الخير قسيمه الشر. ولكن كما يقول العلماء المولى سبحانه نزه الحديث ان يصرح فيه بالشر، فكيف بك انت تقع فيه؟ إذا كان مجرد ذكر لا ينبغي من السمو في الأدب أن لا تسارح بشيء مكروه، فكيف بك أن تفعله وتنغمس فيه؟ ولذا تنبيه ولفت هنا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ نفسه التي أغوته، نفسه التي طلبته وراودته، وهواه الذي غلب عليه. فكما أنه أطاع نفسه في ذاك الذنب ليل والنهار ولم يستغفر، فليرجع على تلك النفس بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على، إذن فلا يلومن إلا نفسه. وكما جاء في الحديث والشر ليس إليه، أي لا ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى تنزيها، ولا نحتد بالقدر على وقوعه، لا، لك الاختيار ولك كل إمكانيات الفعل وعندك الطريقان. وكما تقدم كل الناس يقضوا فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. قالوا إذا أصبح العبد في الصباح وغدا في النهار وخرج من بيته وجد رايتين على باب بيته، إحدى الرايتين في يد ملك من ملائكة الرحمن، والأخرى في يد شيطان. فإن خاض في ظل راية الرحمن الملك فهو في طاعة الله وهو باعها إلى الله، وإلا العكس بالعكس. يقول بعض العلماء أن يحيى عليه السلام خرج يوما فلقيه إبليس، قال تعال أخبرني عن أصناف الناس عندك، التصنيف اللي عندك نصنفها بالناس إشكالا، قال ثلاثة أقسام. قال وش هم؟ قال واحد أنت وأخوانك الرسل عصمهم الله منا فاسترحوا منا واسترحنا منهم، وقسم هم في أيدينا كالكرة في يد الصبي نلعب بهم كيف شئنا وقد أراحونا من أنفسهم، ما عندهم مجاعة ما عندهم صعوبة سهلين خلاص. وقسم لم نيأس منهم ولم نتركهم، قال من؟ قال قوم نجلب عليهم ونوقعهم في المعاصي ونحملهم كذا وكذا، فإذا في لحظة يتنبه فيستغفر الله فيغفر له، كل اللي بنيناه يجي يهدمه، نرجع ثاني مرة أخرى. فلم نيأس منهم ولم ايش نطمع فيه ولم نسترح منه. إذن ومن وجد غير ذلك فلا يمنى إلا ايش نفسه، لأنه هو الذي حملته على تلك الطريقة وأبعدته عن منهج يدعوه الله ليل نهار ليستغفر فيغفر الله له. وهكذا أيها الإخوة في هذا الحديث بدأ سبحانه وتعالى بالتحذير عن أعظم ذنب أو أخطر مسلك وهو الظلم، وانتهى بالتحذير والتنبيه بأن كل ما عملته يحصى وتلقى الله سبحانه وتعالى على ما قدمت، إلا أن هناك جوانب يذكرها العلماء بأن هذا الإحصاء أكثر ما يكون للخير، كما قال أحصيها لكم طب عليكم، لا، لأن عليكم قد ينحى بعض ما أحصي فلا يكون موجودا يوم القيامة، بخلاف الخير كله باق محفوظ. وهناك كما يقولون المقاصة بالأعمال والحسنات والسيئات على ما يأتي في الحديث الذي بعد هذا، وحديث البطاقة الذي بين صلى الله عليه وسلم فيه سعة فضل الله تبارك وتعالى على العبد، في حديث الرجل الذي جاء به وله سجلات من السيئات ما رجحت بكفة ميزانه وأيقن في نفسه أنه هالك، فقال الله سبحانه أنظروا عبدي لك عندنا أمانة، فأتى ببطاقة يقول هذه أمانتك عندنا. يقول رب وماذا تفعل تلك البطاقة بتلك السجلات التي في السماوات والأرض؟ وماذا في تلك البطاقة؟ فإذا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة الحسنات فتدخل بها وتطيش كفة السيئات. هذه مما أحصاه الله للعبد وقد لا يدركه، ولكن كما يقول العلماء في حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا حديث التي تقيد هذا إلا بحقها، وحقها العمل بأركان الإسلام أو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.